هنتكلم في الموتور يونتس ديزيزز بصفة عامة وقسمنا اي موتور ديستربنس لحاجتين ابر ولور، والابر اللي هو هنبقى نقوله في الهيمبليجا والبارابليجا والحاجات ده هي، واللور اللي احنا قسمناهم بدولت حاجات في نفس النيرون او السيل بودي، وحاجات في النيرف فايبر نفسه او النيرف، وحاجات في النيورو ماسكولار جانكشن، وحاجات في المسل. تمام. وكان اشهر حاجات في النيرف سيل اللي هي كانت تمام البوليو، بس البوليو اهميته قلت عشان ما بقاش كتير. تمام. وقلنا اهم حاجه في البوليو سواء لو احنا ذكروا الانفكشن او النيورو او كده، اهم حاجه فيه الفاكسينز بتاعته وانواعها وده مين افضل من ده وكده. والنوع الثاني اللي هو السباينال ماسل اتروفي، وهل السباينال ماسل اتروفي ده هو البيردنج هوفمان صح ولا لا؟ هو طيب واحد بس مش كل التايبس طبعا. طيب، وكان السباينال ماسل اتروفي ده هو كان بيأثر على كل العضلات ما عدا في عضله ما بيأثرش عليها الاكسترا، وكان الانتليجنس بتاعهم بيبقى اخباره ايه، والسنسيشن كان اخباره واهم حاجه كلينيكالي اشوفها اللي هي الفاسيكوليشن اللي موجوده، وكان يتشخص بيه ماسل بايوبسي صح؟ طبعا لا، طبعا لا ما بيتشخص كان بيتشخص بسباينال كورد بايوبسي اكيد لا طبعا يعني امال كان بيتشخص بايه؟ الاي ام جي بلاي دينرفيشن باترن موجوده. تمام. طيب كان في منه نوع اللي هو النوع الثالث، وكنا بيفترق عن جميع انواع الحاجات اللي تأثر على اللور موتور ان هو بروكسيمال اكتر منه اكتر منه ديستال. تمام. طيب بعد كده كنا قلنا البوليو، وفي قلنا بوليو وفي عندي نون بوليو انتيرو فيروسز اللي هي الكوكساكي والانتيرو فيروسز بصفه عامه والايكو فيروس وكده. وبعد كده قلنا ان النيرف اتكلمنا على نوع بس واحد منه اللي هو الجينبري، وبعدين جينا على النيورو ماسكولار جانكشن ابنورماليتيز، وكان في عندنا حاجه مهمه جدا اللي هي المايسينيا. سوري والتيك باراليسز والبوتيوليزم. تمام تمام. وكان المايسينيا الدايجنوزس بتاعها ايه؟ كلينيكال بيكتشر والاي ام جي، والاي ام جي كان بنعمل ايه فيبين ايه؟ نعمل ريبيتد ستيموليشن بالظبط، فبيلاقي الامبليتيود بتاعت كده كانت قليله. وقلنا ان النوع اللي هو الترانزيانت او اللي هو اللي بيجي من ماتيرنال ده بيخف تلاقي قد ايه، هو اللايف سبان بتاعت الايه الانتي بوديز نفسها. تمام. وبعد كده قلنا الديزيزز بتاعت المسلز، وقلنا المسلز الديزيزز بتاعتها تفرق عن النيرف انها اكتر بروكسيمال مظبوط كده، ما عدا واحد بس اللي هو كان مايوتونيك ديستروفي. تمام. باقي الحاجات قلنا الدوشين والبيكر، والاثنين دولت لو جه كلمه تجمعهم الاثنين هم ديستروفي نوع بس. تمام تمام. وقلنا ان البيكر هو نفسه الدوشين ما عدا بس الاونست والكورس والسرفايفل او ديوريشن بتاعتنا. وبعد كده قلنا ان دولت كلهم تحت عنوان حاجه اسمها ماسكولار ديستروفي، اللي كانوا بيتميزوا باربع حاجات ان هم برايمري ماسل ديزيز ما لهمش اي دعوه باي حاجه، لان خلوا بالكم لو واحد العضله دي باظت في الاخر العضله دي هيحصل لها ايه؟ ويستنج، ومش هتتحرك وهيعتبر مايوباسي، بس ده برايمري مايوباسي؟ لا، ده سكندري الحاجه حصلت. تمام اوكي. اللي بعد كده الحاجه الثانيه ان هو برايمري ماسل ديزيز، وان هو جينيتيك، وانه بروجريسيف، وانه بالبايوبسي ديجنريشن. وطالما في البايوبسي ديجنريشن يبقى الكي انفستيجيشن ماسل بايوبسي، بس الحاجه المهمه قوي اي ديجنريشن او اي نكروز او اي حاجه بيكسر لي ماسل فايبرز ويطلع لي حاجه اسمها سي بي كي، اللي بيبقى عالي قوي كاركترستيكالي بيبقى عالي قوي في الناس اللي عندهم دوشين وبكر. في باقي بعض الحاجات كان في حاجه من الماسكولار ديستروفي كانت بتتلخبط شويه، اللي احنا قلنا انها اسمها كونجينيتال ماسكولار ديستروفي، واحنا قلنا ان الفرق ما بينها وما بينهم هي بس مساله الاونست جه امتى. في حاجات تانية في المسل ديزيزز تمام، اسامي يعني احنا اندوكراينال وقلنا الثايرويد سواء فوق او تحت، والبارا ثايرويديزم، والستيرويدز مارك بره او جوه. تمام. ميتابوليك مايوباسيز، ودي كان فيها حاجات كتيره بوتاسيوم فوق وتحت وكان بيتميز ان هو لما يصحوا من النوم يبقوا تعبانين وبعد شوية يتحسنوا. في الليبيد اللي هو بيريودك باراليسيس، تمام، الليبيد مايوباسيس، قلنا في حاجات كتيرة من ضمنها الكارنيتين، كارنيتين سيستميك او ماسل كارنيتين ديفيشنسي، والانزيم اللي بيربط الفاتي اسيد مع الكارنيتين اللي اسمه بالميثايل. تمام، اوكي. طيب في عندي الفيتامين اي، واحنا قلنا ان دوره في الانسان ضعيف، بس لما بيقل بيعمل نيوروباثي ومايوباثي. وقلنا الميتوكوندريا اساميها مهمه جدا، اللي هي زي الميلس، وعليكم السلام ورحمه الله، زي الميلس والمير، والميلس اللي هو اختصاره مايتو انكيفال ومايوباثي، عشان لما نيجي نتكلم في الانكيفالوباثي هنقول ان من ضمنه الميلس مش بس مايوباثي، هو انكيفال ومايوباثي. ايه كمان؟ لاكتيك اسيدوزس وستروك لايك ابيسود. تمام، وقلنا الميرف، والميرف دي كانت اللي هي عباره عن ايه؟ مايكلونيك ابيليبسي وراجز ريد فايبرز. وكان فاضل لنا اللي هو الحاجات بتاعه النيرفات دهيت اللي احنا هنتكلم فيها النهارده. احنا دي ثالث مره في النيورو، مش كده؟ احنا كنا مخططين نخلص قد ايه؟ 10 ولا 12؟ طيب خلاص، يبقى احنا كده الحاجات دي بس، عشان دي اصعب حاجة، واللي هيفهم الحاجات دي هي بكل امانة هيبقى الكلينيكال بالنسبة له عبيط جدا، لانه في الاخر الكلينيكال كله بيقل بشكل، فما بيبقاش الدنيا في الماستر. لما دخلت الماستر ما كنتش مذاكر النيورو حلو قوي يعني. لا بس كنت يعني كنت مجمعه بس مش مذاكره، اللي هو ايتيولوجي باثولوجي يعني اعرفه بس مش مذاكره. تمام. طيب الحاجه ان انا عندي نيرفات بقى، ايه النيرف او الامراض اللي بتصيب النيرفات بنسميها نيوروباثي، والنيرف تقريبا كلها بتبقى بريفرال، فعشان كده اسمها بريفرال نيوروباثي. وفي عندي حاجات لو هي مأثره على نيرف واحد بيبقى اسمه ايه؟ مونو. ولو هي اكتر بنسميها ايه؟ بولي نيوروباثي. والنيرفات اللي في الجسم عندي في منها حاجات بتسبلاي العضلات فبتتحرك فبنسميها موتور، وفي عندي حاجات بتاخد السنسيشن اللي هي ممكن تكون بين وتاتش وتمبريتشر وسنس اوف بوزيشن وسنس اوف موفمنت، والاثنين دول على بعض اسمهم ايه؟ بوزيشن وموفمنت اسمهم على بعض ايه؟ ديب سنسيشن. يبقى انا ممكن اقسم السنسيشن بس مبدئيا لحاجات سوبرفيشال وحاجات ديب، وفي نوع من السنسيشن نوع متميز جدا مش موجود غير في الانسان ومش موجود غير في الكورتيكال، في الكورتكس نفسها، كان اسمه ايه؟ كورتيكال سنسيشن، زي التاكتايل ديسكريمينيشن وتاكتايل لوكاليزيشن والحاجات ده، هيتوستيريوجنوزيس. تمام، انما عندي صفه عامه سوبرفيشال سنسيشن اللي هي كانت البين تاتش والتمبريتشر، الديب سنسيشن كان سنس اوف بوزيشن سنس اوف موفمنت، والكورتيكال سنسيشن اللي هي تاكتايل لوكاليزيشن تاكتايل ديسكريمينيشن وستيريوجنوزيس. لو انا عندي، طبعا انا ما بتكلمش على الكورتيكال سنسيشن، انا بتكلم على الحاجات البريفرال اللي هو السوبرفيشال والديب سنسيشن. لو كانوا النيرفات اللي هم بيوصلوا بينها الريسبتورز بتاعتهم للسنترال نيرفس سيستم سواء البرين والسباينال كورد، ده بنسميها سنسوري نيوروباثي. وفي عندي حاجات بتتحكم في الحاجات الاوتونوميك نيرفس سيستم اللي هو على راسه الهايبوثالاموس، كان بيخرج لي حاجات من البازو موتور سنتر والكاردياك ستيميلاتوري سنتر كاردياك انهبيتوري سنتر، كل السنترز دهيت كانت بتخرج لي حاجات بتسبلاي الهارت الانتستين، الحاجات اللي هي احنا ما بنتحكمش فيها كان اسمها اوتونوميك. واتفقنا في حاجه واحنا بنتكلم في الجانبري، الموست كومن كوز للديس في الناس اللي بيموتوا في جانبري كان هم حاجتين، ريسبيراتوري ماسل يعني فاتيج او نقول باراليسيس، والحاجه الثانيه اللي هي الاوتونوميك نيوروباثي بيدخلوا في اورثوستاتيك هايبوتنشن وبرادي واريزمياز وحاجات زي، وكل ده سببه الاوتونوميك نيوروباثي. تمام، يبقى انا عندي ثلاث انواع وثلاث يعني وثلاث اصناف من العدد بتاعنا. وعندي لو احنا شفنا في الباثولوجي اي نيرف فايبر بيبقى عباره عن الحاجه اللي بدي اسمها ايه؟ اسمها اكسون. اكسون، تمام. وكان الاكسون ده عشان نخليه يوصل الكهرباء بسرعه كان اسمه، كان بنحط له هنا مايلين شيت. وعشان كده اي باثولوجي في بريفرال نيوروباثي بنقسمه الاكسونوباثي، يعني حاجه مأثره على الاكسون وحاجه مأثره على المايلين. المايلين مش هيأثر عليه غير انه يعمل له حاجه، دي مايلينيشن. وبالتالي لما اتكلم على اي باثولوجي بتاع بريفرال نيوروباثي بتكلم على يا اكسونوباثي يا اما دي مايلينيشن. طبعا مين البروجنوزس بتاعه افضل؟ الدي مايلينيشن، لان انا بعيد عن الاكسون اللي هو مش هيحصل له ريجينريشن. خدنا احنا مثال الدي مايلينيشن، ينبري هو دي مايلينيتنج، وكان الكورس بتاعه 85-90% من الناس كانوا كلهم بيتحسنوا لوحدهم، وكان المين مانجمنت برضو لان دي مهمة جدا، والترتيب كان عندنا هنا متغير، كان المانجمنت بتاع ينبري ايه بس اي في اي جي بلازما فيرسز اللي يعني خلاص صعبان عليه ما يكتبش الكود، يكتب انها كنتروفيرس او يكتب ان احنا لما زي ما احنا قلنا في الانترميديت والكرونيك فورمز بتاعت الجانبري. تمام. طيب الحاجات اللي هتأثر لي على احنا يعني لو جاي بيقول لي مثلا بريفرال نيوروباثي، هنقول المقدمة ده هي انواع النيرفات وموتور وسنسوري واوتونوميك وانواع الباثولوجي دي مايلينيتنج واكزونوباثي وانواع كلينيكال بيكتشر بتاعتنا. مفيش نيوروباثي بتبقى بيور، يعني غالبا كلهم بيبقوا ميكسر، بس في واحدة بتبقى ليها الابر هاند. تمام. لو احنا بنتكلم مثلا على حاجة بتأثر لي على الموتور نيرف، هتعمل لي ايه في الاخر لو هي اثرت لي على باراليسز او باريسز، ويكنس اور باراليسز. ولما اقول كلمة ويكنس او باراليسز افسرها بحاجتين، نيتشر ديستريبيوشن، والنيتشر بتاع واحد عنده حاجة هنا يعني حاجة في اللور موتور نيرون، يعني حاجة بنقول انها lower motor neuron lesion، او حاجة اسمها في الموتور يونت diseases بصفة عامة. هنقول الويك ده هو هيبقى اخباره ايه؟ هيبقى هايبوتونيا وهايبوريفليكس، عشان انا بتكلم في lower الاول، هايبوتونيا وهايبوريفليكس ويستنج بدري early wasting. ولو احنا بنتكلم على حاجة systemic peripheral neuropathy هتبقى bilateral ولا unilateral؟ هتبقى بايلاترال، وهتبقى سيمتريكال ولا مش سيمتريكال؟ هتبقى سيمتريكال ويكنس او باراليسز. وهتبقى ديستال اكتر من بروكسيمال او لا؟ طبعا ده احنا قلنا بصفة عامة بكل الناس اللي عندهم حاجات نيوروجينيك اليمنت هيبقى ديستال اكتر، وبالتالي هنا هيبقى متأثر اكتر من البروكسيمال ماسلز. تمام. يبقى ده الديستريبيوشن، واللي انا هكتبه في اي واحده من الحاجات اللي احنا نقولها لما نيجي نتكلم في اي نيوروباثي، قال لك اتكلم على واتيفر نوع النيوروباثي اللي عندنا، هنقول نفس الكلمتين دول. طب السنسيشن هتبقى افكتد ولا مش هتبقى افكتد؟ تبقى افكتد برضو. وهتبقى برضو بريفرال ولا يعني ديستال ولا بروكسيمال؟ ديستال. يعني لو واحد كده هيبقى عنده اكتر حاجات هتبقى في المنطقتين دولت في ايديه، ده انسان معلش في ايديه ورجليه، هيبقى الديستريبيوشن بتاع السنسوري لوس هيبقى شكله ايه؟ بنسميه ايه؟ جلاف اسكوب ديستريبيوشن. تمام. لان انا في عندي انواع تانية من السنسوري لوس، من في حاجات بليفل وحاجات جاكيت وحاجات كذا، بس انا عندي هنا النوع اللي احنا بنتكلم عنه جلاف ستوب ديستريبيوشن. تمام. طيب هيبقى ممكن يكون معانا سنسوري لوس، وممكن يكون معانا اريتيشن. يعني لو انا عندي الليجن ده هو ممكن يعمل لي، هو حاسس بدون ستيمولس او مش حاسس بستيمولس، حاسس بدون ستيمولس اللي هي يعني اكنه عنده هالوسينيشن للسنسيشن ده، هي اللي احنا بنسميها ايه، عنده تينجلينج نامنس. تمام. بصفة عامة، او يكون عنده الاحساس بتاعه ضعيف، وطالما قلنا الاحساس بتاعه ضعيف يبقى وارد او ان يحصل له انجري بدون ما يحس بيها. تمام. وبالتالي ممكن نلاقي كلمه كده عامه بنقول تروفيك تشينجز، نلاقي عنده الف في ايديه، عنده انجريز كتيره وهو ما بيحسش بيها، عنده كيراتوزس في السكن من كتر ما بيتعور وهو ما بيحسش. طبعا الاوتونوميك برضو ممكن تكون موجوده، والاوتونوميك عندي بيسبلاي الاوتونوميك اساسا سويت جلاند، فممكن يعمل لي اي مشكله في السويتنج. تمام. لو بزياده او نقص انهيدروزس او هايبر. تمام. وبيسبلاي البلاد فيسلز، فممكن الاطراف بتاعه الواحد دوت تكون كولد او وورم على حسب هو ايه، غالبا بتبقى كولد. تمام. ونفس الكلام هيسبلاي برده، احنا قلنا سويت جلاند والسكن نفسه الانتجريتي بتاعه السكن برده جزء منها مسؤول من الاوتونوميك نيرفس. يبقى انا دي عندي الجنرال كلينيكال بيكتشر في واحد عنده نيوروباثي سواء موتور او سنسوري او اوتونوميك، واي نيوروباثي بتبقى بتضرب الثلاثه دول بفاريبل ديجريز، مين اللي اكتر على حسب احنا بنتكلم على ايه. التقسيم العام بتاع بتاعت البريفرال نيوروباثي في عندي حاجات كتيره. في حاجات هيريديتري واشهرهم ودي اللي ممكن بتيجي او ممكن تيجي كلينيكال او تدخل في الديفرنشال دايجنوزس، حاجه اسمها هيريديتري موتور سنسوري نيوروباثي، وبالتالي هي من اسمها هي هيريديتري وبتأفكت الموتور، بس الموتور هيبقى اكتر كتير من السنسوري، وهتبقى في الاخر هي نيوروباثي بجميع ما احنا قلنا من الحاجات. في عندي حاجه اسمها كونجينيتال انديفرنس او كونجينيتال انسنسيتيفيتي تو بين، دي يعني انديفرنس هي الاسم الثاني بتاعتها انسنسيتيفيتي تو بين، ومرات كتيره دي بيبقى معاها انهيدروس. انا بقول بس في التقسيم يا جماعه لسه ما اتكلمتش على اي حاجه. في حاجات انفكشن او فولوينج الانفكشن، هي مش انفكشن هي فولوينج الانفكشن، زي الايه الجيان بري. الدفتيريا ممكن تبقى دايركت بالتوكسين فدي نعتبرها انفكشن، انما الجيان بري هنعتبره ان هو اميون. تمام. في عندي توكسيك، والتوكسيك حط الهيفي ميتالز على طول. تمام. وفي عندنا الحاجات اللي بتتاخد لعلاج الكيموثيرابي زي البنكريستين والسيسبلاتين، كل دولك ممكن ان هم يعملوا لي فينكريستين مهم. ها فينكريستين ده من ضمن الانتي ميتابولايت او من ضمن الحاجات الكيموثيرابي. في ديجنراتيف، احنا قلنا كريبي ديزيز قبل كده، وقلنا كريب ده هو كان يتميز انه معاه ايه، ده نوع اساسا من اللوكوديستروفي، كان بيبقى معاه دايما كده هايبر تونستي او سباستستي، وعنده اريتابيليتي و كوليكس، وبيقعدوا يلفوا كتير جدا جدا على دكاتره من الكوليكس الجام. وقلنا في نوع كده كان بيجي في اول سنه وبيبقى معاه كلمه مهمه اسمها ريجريشن، يعني ريجريشن يعني كان الولد معقول وبعدين ابتدى يحصل له ريجريشن اللي هو الميتا كروماتيك لوكو ديستروفي. يبقى انا عندي في نوعين من اللوكو ديستروفي ممكن برضو يعملوا لي بريفرال نيوروباثي. تمام. في عندي من ضمن الحاجات الهيريدو فاميليال برضو حاجه اسمها فريدرايكس اتاكسيا. فريدرايكس اتاكسيا كانت بتاثر لي على السيريبيلم مينلي، بس بتاثر برضو على البريفرال نيرفز. تمام. والميتابوليك زي الدايابيتس ميليتس، بس لازم نربطها بالايه بالوقت لانه مش بيحصل من يعني بعد فتره. والريبسم احنا قلنا الريبسم في حاجه اسمها ايه، الريبسم قلناه في حاجه نيوروكوتينياس سيندروم. هنضيف بس حاجات هنا في الميتابوليك، هنحط الفابريز، في حاجه اسمها فابري ديزيز ده هو اكس لينك، واهو ايه ده ميتابوليك حاجه اسمها الفا جالاكتوزايديز يعني ديفيشنسي. المهم الفابريز ده هو ده قليل ما بيجي في الاطفال، بس هو بيجي في اكتر في الكبار، وبيأثر لي. عاوزين نبقى فاكرين بس حاجتين او ثلاث حاجات عنه، ان بيبقى معاه بريفرال نيوروباثي. تمام. بيبقى معاه انجيوماتس في السكان، بيبقى معاه هيمبليجيا، عشان بعد كده هنقوله في اسباب الهيمبليجيا الفابري ديزيز ده هو، وبيبقى معاه بروتينوريا. تمام. يبقى ده كاركترستكس، الحاجات الكاركترستكس بتاعت الفابريز ديزيز. تمام. تاني بريفرال نيوروباثي وبروتينوريا وسكان انجيوما وبروتينوريا وهيميبليجيا، والهيميبليجيا دي ممكن تبقى ريكارنت هيميبليجيا. وهنضيف حاجه في الهيريديتري، في حاجه اسمها كونجينيتال هايبوميلينيتنج نيوروباثي. يعني ايه الكلمه ده، هي كونجينيتال هايبوميلينيتنج هايبوميلينيتنج. تمام. يبقى معناها ايه، ان هو عنده المايلين شيس بتاعه مش موجود كفايه، وبالتالي ده هو برضه هيبقى معاه نيوروباثي، وهتبقى شكل النيوروباثي ده من حاجات الهيريديتري. وفي حاجه اسمها كونجينيتال اكزونال نيوروباثي، كونجينيتال اكزونال نيوروباثي ده برضه في الهيريديتري. يبقى احنا ضفنا حاجتين في الهيريديتري مع الهيريديتري موتور سنسوري نيوروباثي والكونجينيتال انسنسيتيفيتي تو بين والانهيدروزس، ضفنا كونجينيتال هايبوميلينيتنج واكزونال نيوروباثي، الاثنين دول كونجينيتال اكزونال نيوروباثي. وضفنا في الميتابوليك عندنا الفابريز ديز، ده برده من ضمن الحاجات الميتابوليك المهمه مع الريبس. تمام. طب لو احنا بدانا بحاجه اللي هي احنا بنتكلم الاولانيه، عندنا الهيريديتري موتور سنسوري نيوروباثي اسمها الثاني شاركوت ماري توس سندروم. تمام. ده هو ده مكتوب يتهيألي. شاركوت ماري توس. مكتوب ده منه ثلاث انواع. النوع الاولاني ده هو الموست كومن اللي هو بيبقى موجود بيجي في سن في الليت تشايلدهود، يعني مثلا من 5 سنين اراوند الخمس سنين واحنا طالعين، يعني في اخر الفيرست ديكيد من 5 ل10 سنين، بس الاكثر كمان بيجي في السكند ديكيد في يعني حتى احنا كنا خدناه في النيورو قبل كده في الادر يعني في الميد. تمام، ده نوع من انواع النيوروباثي وده هيريديت واوتوزومال دومينانت، وبالتالي احنا من اسمه كده عرفنا هيريديتري موتور سنسوري هيريديتري موتور سنسوري نيوروباثي. نوع الانهيرتنس بتاعه في اختلافات بس احنا بنقول ان هو اوتوزومال دومينانت وهيبقى نيوروباثي. يبقى احنا نترجم كل الحاجات ده هي يبقى هيبقى عنده ويكنس او باراليسيس اوف لوور موتور نيرون نيت هايبوتونيا هايبوريفلكسيا ويستنج، والويستنج دوت هيبقى بدري. تمام، هيبقى معاه سنسوري هيبقى معاه سنسوري وهيبقى معاه اوتونوميك هيبقى معاه اوتونوميك، بس المين دي الشخص ده هو هيبقى الموتور هو الحاجه الاساسيه. يبقى مين اللي هيبقى موتور نيوروباثي، مين اللي هيبقى موتور نيوروباثي. بيتميز بحاجه ان الويستنج عنده بياخد، يعني لو دي الرجل اهي ودي الني، الويستنج بيبدا من اللور وان ثيرد بتاع الساي وكل الرجل كلها تبقى فيكس. يعني انا عندي بقى كده، يعني لو دي الرجل كده تبقى بهذا الشكل، الويستنج بياخد اللور وان ثيرد بتاع الثاي وكل الليج كلها تبقى افكتد. ولما انت تشوف المنظر ده هو وتلاقي الويستنج جامد جدا جدا تقول له زق مثلا ايديا برجليك. تمام، وتبقى انت متخيل ان الويكنس هيبقى سيفير قوي، مش هتلاقيه بهذا الشكل. يعني هيبقى في اختلاف ما بين الويستنج الديجري اوف ويستنج والديجري اوف باور او باراليسيس اللي عندي، هيبقى الويستنج هيبقى اكتر من الديجري اوف ويكنس اللي موجوده عندي. يعني هيبقى لو انت شفت انت فاهمينها قصدي، بيبقى في ديسكريبانسي ما بين الويستنج او الديجري اوف ويستنج والمسل باور نفسها. تمام، والبتاع ده هي الشكل ده هو ليه اسم مميز جدا اسمه انفرتد بوتل انفرتد بوتل شيب، يعني للرج. وفي احيانا ايه زي ذات اكيد كلنا عارفين ذات الشامبانيا، يعني برضو ايه انفرتد شامبين بوتل ابيرنس. تمام، لا يعني لا انا بس لا لا انا قصدي لا ما انت المفروض ان انا هعمل اكزامينيشن لتحت هيزق بمشط رجليه، يعني الدورس فليكشن والاكستنشن يعني الحاجات اللي تحت مش ماليش دعوه فوق. تمام، وانا بتكلم على الويتنج بتكلم على الحته دهيت، فانا هتست الحته دهيت مش هتست حاجات ثانيه. تمام، طيب الناس دول بيبقى معاهم مع السيفير ويكنس او ويستنج والحاجات ديت ممكن بعد فتره طويله هو بروجريسيف، فبعد فتره ممكن يحصل لهم فود دروب، وبالتالي لما يجوا يمشوا هيحبوا ان هم يمشوا ازاي؟ اذا حبوا رجلهم يكنسوا الارض كلها؟ لا طبعا، هيرفع رجله لفوق لانه ابروكسيمالي مش وحش. تمام، فيرفع رجله لفوق ويقوم حاططها تمام على الارض، فبالتالي بيبقى عندهم حاجه اسمها ايه؟ هاي سبيج جيت، يبقى هيبقى الجيت بتاعتهم عالي. ودي حاجه مش كاركترستيك للشارك ماريتوس، لا هو لكل الناس اللي عندهم بريفرال نيوروباثي، فبيبقى بيعلي رجليه لفوق بعد كده بتنزل. طيب السنسيشن هنا هيبقى افكتد والاوتونوميك هيبقى افكتد، بس ليه؟ واللي هيبقى الحاجه المهمه في السنسيشن اللي هتبقى تفقد مش السوبرفيشال ولا الكورتيكال، الكورتيكال طبعا مش هتفقد ولا السوبرفيشال هتبقى برضو اقل، بس الديب سنسوري الديب سنسيشن يعني السنس اوف بوزيشن والسنس اوف موفمنت دولت والفايبريشن دولت هيبقوا كلهم متاثرين معاه اكتر من التانيين، انما كله هيبقى موتور وسنسوري واوتونوميك، بس الدرجات زي ما احنا اتفقنا متفاوته. تمام، طيب هنعالجه ازاي ده هوت؟ هو عنده مشكله في النيرف والمشكله اللي في النيرف ده هي هيريديتري، يبقى هنعالجه هو سبورتيف بس، يعني لو هو عنده فود دروب مثلا هنلبسه شوز معين بطريقه معينه او نعمل له حتى فيكسيشن، احيانا لما بتبقى الحاجات ديت سيفير بنعمل له فيكسيشن، يعني كل الحاجات ديت كلها ايه سيمتوماتيك او سبورتيف تريتمنت مش اكتر. النوع الثاني زي النوع الثاني بالظبط في السباينال ماسل اتروفي، احنا قلنا في السباينال ماسل اتروفي تايب 1 كان هو السيفير وكان بيجي بدري infantile form والنوع type 2 كان كان late infantile وكان ايه كان البروجريشن بتاعه كان اخباره ايه slow وكان اقل شوية في severity. نفس الكلام هنا type 2 hereditary motor sensory neuropathy هيبقى نفس الكلام. type 3 بقى ده مختلف عن type 3 بتاع spinal muscle atrophy ده severe وبيجي بدري تمام يبقى الانست بتاعه بدري والبروجريشن بتاعه هيبقى كبير. وبالتالي النوع الثالث ده هو ده اللي ممكن يدخل معانا في الديفرنشال دايجنوستس بتاع واحد عنده ايه فلوبي انت تمام هيبقى جاي بدري. مش احنا قلنا الهيرديتري موتور سنسوري نيوروباثي تايب 1 ده بيجي متاخر؟ لا ده هيجي بدري وممكن يجي في الانفانتايل بيريود فبالتالي ممكن يدخل في الديفرنشال بتاعنا مع الفلوبي انفانت اللي موجود في الاخر يعني في اخر الصفحات ممكن يكون معانا يدخل الايه في الفلوبي انفانت ممكن نضيفه لو ما كانش محطوط هيبقى نقوله ما فيش مشكله تمام. انت على فكره اغلبها عرفتها يعني المهم تمام خلاص ده هو الايه الشاركت ماريتون. في حاجه تجمع لي الفريدريكس اتاكسيا مع الهيريديتري موتور سنسوري نيوروباثي في كلاسيفيكيشنز عنيفه جدا جدا فيها بس احنا ان جنرال بنقول اللي هو في سندروم اسمه ايه الروسي ليفي سندروم ده عباره عن حاجتين هيريديتري موتور سنسوري نيوروباثي مع فريدريكس اتاكسيا. فريدريكس اتاكسيا كان فيها ديجنريشن كان من ضمن الهيريدو فاميليال اتاكسياس كان فيها ديجنريشن في السيريبيلم والبريفرال نيرفز والبيراميدال تراكت والدورسال كولم كان اربع حاجات بيبقوا افكتد تمام. فمن ضمنها لو باقي الحاجات معانا بتاعت الهيريديتري موتور دي بنسمي ده اللي هو الروسي ليفي سندروم تمام. بيراميدال ودورسال كولن وبريفرال. طيب في حاجة تانية من ضمنهم احنا قلنا اليوريميا قبل كده اتكلمنا على اليوريميا وقلنا ان من ضمن الاسئلة يعني كده تجمعات ان احنا ممكن نتكلم النيورولوجيكال مانيفستيشنز اوف يوريميا وقلنا كذا حاجه كونفولجنز وهايبرتنسيف انكفالوباثي ويوريميك انكفالوباثي ودياليسيس ريليتد ومن ضمنها برضو البريفرال نيوروباثي هنا لاسباب كتيره من ضمنها البارا ثايرويد هرمون. بارا ثايرويد هرمون بيبقى عالي ولا قليل في الناس اللي عندهم رينال فيليا؟ هو عشان في حاجتين بيعلوه الفوسفور اللي كان عالي كان بيعلي والكالسيوم اللي كان قليل كانوا الاثنين بيعلوه. الباراثايرويد هرمون كان بيأثر لي على النيرفات برضو بيعمل لي بريفرال نيوروباثي تمام. ده من الحاجات اللي هي الايه من ضمن يعني ممكن نحطها من ضمن الميتابوليك ممكن نحطها من ضمن التوكسيك مفيش مشكله ممكن دي او دي مش هتفرق. طيب في سندروم هيريديتري برضو اللي هو كونجنتال انسنسيتيفيتي تو بين كونجنتال هتلاقوه صفحه 32 congenital insensitivity to pain ده بيبقى اكتر في الاولاد منه في البنات وبيبقى hereditary وبيبقى معاه insensitivity هو شرح نفسه هو congenital insensitivity to pain فبالتالي بنبص نلاقي فيه repeated injury وفيه trophic changes موجوده ممكن يتكسر لغايه انه يتكسر وما يحسش ممكن يحصل له انجري سيفير انجري وما يحسش يجي له ألسر جامده جدا جدا وما يحسش بيها خالص. كان عندنا ولد يمكن حد كان شافه موجود في الاسم عنده السندروم ده هو كونجنتال انسنسيتيفيتي تو بين كان تحط ايديه في ماي كانت فكرتي يعني بس ايه احنا كنا عاوزينه يعني عاوزين نعرف هو كان عمره 3 4 سنين الانتليجنس بتاعته ما كانتش وحشه كنا حاطين ايديه في ميه مغليه ده اللي هو كان عبد الله سلمان ده عبد الله سلمان ايوه كان جاي من العريش الولد ده تحط ايده في ميه سخنه ولا حاجه خالص ما فيش اي حاجه طبعا مش هتحطها لفتره طويله ولا لا هو ولا حاجه مش حاسس بس هيحصل له مشكله يعني هيتحرق بس مش هيحس يعني في ناس فاكره انه مش هيحس مش هيحصل له حاجه يعني ده يبقى لا بالظبط ده الترم اللي اتقال عليه ده ايه الدكتاتوريه ده هي تعذيب بس المهم عشان احنا نعرف ان هو عنده فعلا انسنسيتيفيتي وكان عنده ألسر كبيره جدا واصله لغايه البونز يعني انت شايف البونز والولد مش مشتكي من الحاجات ديت لدرجه ان احنا ما ادينالوش ولا انرجيزكس ولا اي حاجه يبقى احنا بنتكلم على حاجه اسمها كونجنتال انسنسيتيفيتي تو بين. بيبقى معاهم حاجة غريبة، مش غريبة يعني، لأنه بيبقى برضو النيرفات ده هي ليها علاقة وقيلة جدا بالديفلوبمنت أو الإمبريوجينيسيس بتاع السويت جلاند. فبيبقى معاهم أنهيدروزس، يعني إيه؟ يعني ما عندهمش سويت جلاند أو السكرين بتاع السويت بيبقى قليل، ولهذا السبب بيسخنوا. ليه بيسخنوا؟ عشان من ضمن الميكانيزم بتاعتنا اللي هي بتخليهم بيخلي الواحد يفقد حراره كان السويتنج، وبالتالي لو واحد ما بيعرقش بالتالي هيسخن جدا. وفي ناس كتير في مرض مشهور قوي قوي قوي قوي تمام، وبينزل شورت في الامتحان، وبيبقى معايا الحاجات اللي هقولها دهيت. الولد بيجي عمره مثلا سنتين ثلاثه، الام بتقول ده كل اسبوع بنروح للدكاتره فيدوا له مضاد حيوي ويقولوا لنا ان عنده التهاب في الزور تمام، وبيسخن حرارته تبقى 40، وطول اليوم تبص تلاقيه يعني لو عندهم سيراميك في البيت ولا حاجه طول اليوم نايم على السيراميك وقلع هدومه ونايم على السيراميك، ويتبسط جدا لما يدخل الحمام والميه ساقعه جدا عليه وهو مبسوط جدا جدا جدا، وتبص تلاقيه في عز الحراره وما بيعرقش. مين السندروم ده؟ لا المفروض حد يقول لي اسمه، يعني انا عايز اقول مره قبل كده. طب كده عشان نكمل تمام، اكتوديرمال ديسبليزيا. اكتوديرمال ديسبليزيا الولد ده هو بيبقى بالمواصفات اللي انا بقولها دهية، بيبقى بيجيله سخونية جامدة جدا جدا وما بيعرقش خالص لان ما عندوش خالص سويت جلاند تمام، وتبص تلاقيه في الحمام طول اليوم وعلى الرخام ولا السيراميك قاعد على طول، عشان هو الطريقة الوحيدة اللي بيفقد بيها حرارة جسمه اللي هي الايه اسمها ايه كوندكشن مش كونفكشن، كوندكشن. يبقى لازم يحط حاجة على حاجة ساقعة، يعني طبعا يفضل ياخد انتيبيوتكس لما حرارته 40 41 هايبر بايركس رهيبة جدا. وفي نفس الوقت طيب السندروم الثاني، يعني احنا لو احنا بنقول مين الناس اللي ده، طبعا كان لو جه في الشورت كان الكي بتاعه الهيستوري وكان سنانهم بتبقى شكلها كده، يعني لو ده بقه ايوه احنا مش خاصين، هوريكم صورته لو جيت فرصه، بيبقى سنانه كده كون شيب صغيره كده وكده. ده اول لما انت ما فتحتش بقه بقى، شوف بقى يا كراري يبقى احنا لازم انت هتفتح البق في حاجتين في النيو ايه؟ مش فاهمه اثنين يعني مش فاهمه شكلها ازاي؟ لا مش عارفه اشوفها، كان الالم ضعيف قوي مش عارفه مش اه يس بسيطه. ده الميلوجي ده ولا فين؟ لا ده مش ده في السكن، ده ما عندناش في السكن، ده بقه اهو كده بيرد بيبقى بهذا الشكل. تبقى مميزه جدا، ده اللي بيشخصها على فكره. هو الولد دوت لما دخل كان اللي هو برده اللي هو الاكسوديرمال ديسبليز كان داخل بفيفر ومحدش كان شافه وكان سنانه عامله كده، يعني بتقول لك انا اهو لو انت عارف السندروم. طبعا لو واحد عارف حاجه زي كده وقال الكلمتين اللي انا قلتهم خلاص حاله الشرط ده هيتصل، انما اللي بيحصل وبيصعب الدنيا ان انا ما بقاش مثلا عارف الاسم ده هو، عشان كده لازم الواحد يلم على قد ما يقدر ويبقى فاهم، يعني يلم كتير برضه، يعني مهم ان تبقى انت عارف الحاجات اللي بتتشاف كتيره. كونجنيتال اللي هو الاكتوديرمال ديسبليز اللي زيه بس عشان ما نتلخبطش، اكتوديرمال ديسبليز دي ننساها خالص، دي حاجه في الاكتودير ملهاش دعوه بالنيرفات، هو بيحس بس ما بيعرقش واسنانه شكلها غريب، يبقى الاكتوديرمال بيحس كويس ما فيهوش حاجه. انما اللي عندنا هنا في صفحه 32 كونجنيتال insensitivity او indifference to pain with anhydrosis ده حاجه تانية، ده عنده وممكن يبقى ده مع ده لانه الاثنين اكسودير، بس احنا عشان ما نلخبطش نفسنا ده anhydrosis وبيبقى معاه نيوروباثي تمام، وبيبقى معاه عشان انا اعالجه اعمل له ايه؟ بقى انتي بايوريتكس انتي بايوريتكس مش هتعمل حاجه، دايوريتكس هيفقد، هو حد لما بيعمل بول كتير بيفقد حراره؟ لا بيفقد حراره بالمناسبه في البول، بس الفكره انه يعني اي ميه بفقد معاها انرجي، بس الفكره ان انا لما السويتنج دوت بيتبخر بيحصل لي حاجه بيبقى الجلد لان انا اقعد ساعه بالظبط كده كل يوم فمين ايه ده ممكن انفكشن ايه يعني انت تعمل زي رومات اللي بيقولوا كل لما حميه يجيب لي بند على صدره احنا عاوزين نجيب له تبع رقوي يا رب. هو الفكر ان انا بقى احط عليه ميه واسيبه يبرد. بص هو حل الناس دي بالظبط كالاتي، ان هم يبقوا قاعدين في اوضه فيها تكييف تمام. طب نلم من بعض ونشربوا تاني. انا بتكلم بجد. وحلو ان يقعد في الحمام وقت مش قليل يعني، تمام، يستحمى كتير، يغسل وشه كتير يعني، ويلحق يعني يجي على حاجات فيها ايه حاجات ساقعه يعني، جنبه يبقى حاجه ساقعه عشان يفصل الحاجات دي. والله ممكن ممكن. بص الفيبر وفانون اوريجين على فكره اي حاجه جت في بالك تدخل، اي حاجه قول اي حاجه تدخل، جانبري تدخل، بس يعني في حاجات ده مشلول يعني مش هبص على الحراره يعني، فاهم قصدي ازاي؟ لا ده احنا عارفه سيكيوليشن تمام، ده مهم قوي ان احنا نتعرف. غير في حاجات تانية، في ناس تانية انما لغايه دلوقتي يعني احنا ماشي. طيب احنا قلنا اليوريميا وقلنا التوكسينز وقلنا الريبسم وقلنا الادرينو ليكوديستروفيز اللي فيها النوعين اللي هو الميتاكروماتيك ليكوديستروفي، وقلنا اهم حاجه في الميتاكروماتيك كلمه ريجريشن. ريجريشن كان ولد بيقعد وبيمشي حتى، وبعدين بقى ايه بيمشي والسبورت ويقعد ويزود سبورت بعد شويه ويقعد والسبورت، وبعد كده ما بيقدرش يقعد، وبعد كده يبقى هايبر كول. يبقى الميتاكروماتيك كان اهم كلمه فيها ريجريشن. وقلنا حاجه ثانيه كريز اللي هو كان بيبقى معاه سباستيتي، والاثنين دول بيبقى معاهم اليمنت اوف نيوروبس. ده بالنسبه. وبعد كده الهيريديتري، قلنا هيريديتري موتور سنسور نيوروباثي او بيرونيال ماسل اتروفي او شاركوت ماري توث، وقلنا ان هم ثلاث انواع، الموست سيفير والموست والاريا اونست بتاعنا اللي هو تايب 3. في الحاجات الهيريديتري كنا زودنا حاجتين اللي هو الهايبوميلينيتنج والاكزونال نيوروباثي، وقلنا برضو من ضمن الحاجات الهيريديتري اللي هو الانسنسيتيفيتي تو بين، وقلنا ان ممكن بيكون معاها منتال ريتارديشن وان هيدروزس. تمام. في حاجه كده قبل ما ندخل في الاوتونوميك اللي هي اسمها مونو نيوروباثي، يعني ايه؟ يعني واحد واخد نيرف واحد. تمام. اشهرهم طبعا لو احنا بنتكلم على واحد من ضمن الحقن اللي بتتاخد الضرب السياتيك نيرف، والسياتيك نيرف ده هو لو هو ما عملش مش عارف مربع وعمل الحاجات ده هيت ممكن ان هو يتضرب بسهوله، ومن ضمن الحاجات اللي يعملها لي يبقى عنده فود دروب او عندي حاجه، بس غالبا غالبا بيبقى ريفرسبل ما بيقعدش فتره طويله. تمام. يبقى ده حاجات لو هي بنتكلم على حاجه اكواير. في حاجه ثانيه اكواير ومهمه جدا جدا جدا وبتيجي في الفيشل. في الفيشل. الفيشال نيرف ده هو اكسترا كرينيال ولا انترا كرينيال؟ الكورس بتاعه انترا ولا اكسترا كرينيال؟ لا جزء اللي هو فين؟ كان في كده في البتاع ده في السكال، كان في الاوديتوري كانال ده، وكان في كده حاجه كده تحتها فاكرينها ستايلويد بروسس، وكان الفيشال ده هو بيمشي من جنب الستايلويد بروسس، وكان موقعه تحت قوي في الناس اليونيتس لو احنا ولدناهم بفورسس وقفلنا على هنا يبقى ممكن ضربت له الفيشل وينزل لك بفيشل بولس. يبقى ده من ضمن الحاجات. ده هيبقى اكوايرد ولا كونجنيتال؟ والله ممكن واحد يقول لي كونجنيتال اصل ديتنج سنس بيرس. تمام. ممكن بس ده بلاش غريبه يعني، فخلاص هو ده اكوايرد. تمام. ده اكوايرد لانه اول لما اتولد لما راسه طلع كان الولد حلو ما كانش فيه اي مشاكل. تمام. طيب الحاجة التانية اسمها البيلز بولسي، والبيلز بولسي ده بيتشاف كتير قوي، والميكانيزم بتاعه غالبا غالبا اللي بيحصل ان واحد بيتعرض لتيار هواء يجيله دور برد، يعني حاجة غالبا اليرجيك او حاجة اميون او انفكشن ريليتد، نفس الباثوجينيسيس او الايتيولوجي بتاعها بالظبط مش معروف، ويحصل له باراليسيس في ناحية واحدة من وشه ولا الناحيتين، هو يأثر على الفيشل ده، هو الفيشل بيسبلاي ناحية ولا الناحيتين؟ الفيشل. والفيشه الثاني بيسبلاي دي يعني تقصد، وما مفيش كده بينهم؟ هو بيبقى فيه اوفرلاب في الفوقانيه والتحتانيه، ما بيبقاش فيه. ايه رايكم في الكلمه دي؟ طبعا في واحد فيشه طبعا. انا عندي البرين ستيم، لو احنا قلنا ان ده كاتف البرين ستيم وده الفيشل وهنا الفيشل بيدي ناحية واحدة ولا ناحيتين؟ سبعة واثناشر. تمام. ها كل واحد طبعا بيدي ناحيته بس ما بيديش الناحية الثانية. امال الناحية اللي احنا بنتكلم عليه الثاني دوت بايلاترال انرفيتد ده فوق الابر موتور، انما انا وانس ان انا في اللور موتور انا بتكلم على يعني على ناحية واحدة بتبقى سنج. يعني لو قطعت الفيشل ده هو الفيشل ده بيسبلاي ناحيتين؟ لا. فيشل بيسبلاي ناحية واحدة. ها؟ تمام. انما فوق يعني لو احنا بنتكلم على الانتيرور هورن سيل، لو انا بتكلم ده سباينال كورد، ده ودي الانتيرور هورن سيل وده الكورد اهو، دي بتسبلاي عضل. لو دي باظت او كده اللي انا رسمها هنا يبقى ده لور موتور نيرون، صح كده؟ طيب دي بتبقى سبلايد من اي ناحيه؟ من الناحيه الثانيه، تمام. انما لو دي سبلايد من الناحيتين، لو واحده منهم باظت الثانيه هتبقى شغاله، بس لو دي باظت وهي سبلايد من ناحيتين انا مالي؟ الكومن باس واي في الاخر هو واحد، اللور موتور هي واحده بتسبلاي حته واحده، كونها بتبقى سبلايد من مكانين ده حاجه ثانيه. يعني الفيشل نيوكلس دي جزء منها سبلايد من المكانين، فلو مكان من الاثنين اللي فوق دولت باظوا التاني هيعوض، وبالتالي النيوكلس ديت مش هتتاثر. انما الفيشل نيرف نفسه لو انا ضربته او ضربت النيوكلس نفسها هيبوظ ناحيه واحده كامله، والبوظان دهوت الويكنس هيعمل لي ويكنس. مش الفيشل دهوت كان موتور ولا سنسوري؟ امال مين اللي بيسبلاي الحتت دهيت من الوش ويخليها حته؟ ها؟ ترايجيمنال طبعا، كل الوش كله السنسيشن بتاعته ترايجيمنال، تمام؟ كله ترايجيمنال، ما عدا حته صغيره مش مشكله، بس كل ده ترايجيمنال. امال مين اللي بيحرك اللي يخليني اقفل عينيا وانتي واوري اسناني للناس والحاجات ده كله اللي هو مين؟ فيشل، كان كل ده الفيشل، تمام؟ وبالتالي لو واحد، عشان ما نتلخبطش، انا بتكلم في الفيشل مين اللي بيبوظه؟ لو واحد عنده بيلز بولسي، واحد عنده بيلز بولسي يعني وات ايفر انفكشن او اميون او وات ايفر الحاجه اللي حصلت وجاله انجري او انفلاميشن في الفيشال نيرف هيعمل لي بيلز بولسي، وطالما قلت بولسي يبقى ده ويكنس او باراليسيس اوف ابر ولا لور موتور نيرون ريجن اوف لور، يعني معانا هايبوتونيا وهايبو ريفلكس هيبقى معانا، بس مين اللي هيشوف الريفلكسز بتاعه العضلات الوش؟ مفيش، بس هو يبقى معاه هايبوتونيا وياخد لي كل الوش، كل النص ده لا الابسي لاترال ولا الكونترا لاترال؟ ابسي لاترال، تمام؟ على ناحيه واحده، فوق ولا تحت؟ كله فوق وتحت، يبقى مش هيقدر انه يقفل عينيه، مش هيقدر انه ينفخ بقه، الاكل هيتحوش في الافكتد ولا اللي مش افكتد سايد؟ في الافكتد طبعا، ويبقى الشكل العام بتاع الناحيه الديسيزد هيبقى اجمل ولا اوحش من الناحيه النورمال؟ ده واحد ده لما يبقى عندي انا عندي في عضلات هنا ماسكالي الانجل بتاعه الماوس وحاجات زي كده، لو عندي حصل الويكنس في الحته دهيت الناحيه دي شغال هتسحب البق للناحيه ده، نبص نلاقي ان واحد عاوج بقه الناحيه، فده دايما الناحيه الهيلثي بتبقى شكلها اوحش، تمام؟ عشان لما الواحد بيبص على عيان ده في الكلينيك بص على عيان، الناحيه الوحشه هي الناحيه السليمه، الناحيه الوحشه هي الناحيه السليمه، تمام؟ يبقى الحاجه في المونو نيوروباثي هي مش مكتوبه او مكتوبه بس كلمه واحده، احنا نقول في البيلز بولسي هتكلم في الناحيه الثانيه اقول النيتشر لور موتور نيرون، وهتكلم الايتيولوجي بتاعنا اللي هو زي اميون او انفكشن، ماشي تمام، والنيتشر بتاعه هياخد كل الفيس فوق وتحت، ويبقى اهم كومبليكيشنز انه كونه ما بيقدرش يقفل عينيه انه ممكن يحصل فيها بقى ايه؟ السر، تمام؟ وبالتالي لازم الناس دولت يحط لهم ايه؟ ارتفيشال بقى تيرز وحاجات زي كده بحيث ان ما يحصل لهمش كورنيال السرز، تمام؟ استيرويد هنكتب بس في الاخر، استيرويدز ار كونتروفيرسي، تمام؟ في ناس قالوا بتحسن لان انت بتقول ان هو اميون او كده، وفي ناس قالوا لا ده ملهاش اي دور وما بتعملش اي حاجه خالص، فهنكتب انها استيرويد تريتمنت في البيلز بولسي از كونتروفيرسال. طيب في واحد ممكن يجي له مشكله في النيوكليس بتاعه الثيرد كرينيال نيرف، مين الثيرد كرينيال نيرف؟ اوكيلو موتور اللي كان بيسبلاي اي عضلات من عضلات العين؟ هو طبعا عشان تقولي عضلات العين محدش هيبقى فاكرها، فدايما احنا بنقول الكل ما عدا اثنين اللي هم السوبيريور تروكليا، تمام؟ سوبيرو اوبليك، كل العضلات التانية ده هو. فلو حصل برضو باراليسيس زينا كونجينيتال او ابسنس او اي حاجة من النيرفات ده من النيوكليس بتاعة الاوكيلوموتور هيحصل عندي باراليسيس او سكوينت او واتيفر الحاجة اللي هتبقى عندي. طبعا الباراليسيس السكوينت هنا هيبقى شكله ايه؟ لاترال ولا ميديال؟ ابدكشن ولا ادكشن؟ كونفيرجنت ولا دايفيرجنت؟ دايفيرجنت طبعا سكوينت. تمام. برضو ممكن يحصل عندي باراليسيس في الابيوسنت نيرف او السكس كرينيال نيرف يحصل عندي المشكله ده هي. لو حصل في الاوكيلوموتور باراليسيس هو بيسبلاي كارن ليفيتور فالفيبريس توبريولس اللي هي بترفع لي العين. فلو حصل الموضوع ده هو هيحصل لي دوز. في ولد كان جالنا عمره تقريبا شهر رين تقريبا وكان عنده يونيلاترال توزس وكان عنده السندروم ده هو يعني عنده توزس على ناحيه واحده. تمام. يبقى هو نفس النيرف اللي بيسبلاي الليفيتور بالبيبري سوبريورس كان افكتد. تمام. في حاجات تانية تعمل توزس؟ مايسين يتعمل توزس مهمة جدا. مايسين والتوزس ده هو بيبقى الصبح وبيجي بالليل بيتحسن. وفي حاجة مرض كده كان في الهورنر سندروم كان الهورنر اربع حاجات توزس وانهايدروزس وانوفسالموس ومايوس. تمام. يبقى توزس ومايوزس وانوفسالموس وانهيدروز. تمام. الاربع حاجات دول كانوا الدياجنوزس بتاع الهورنر سيندروم. تمام. لو احنا بنتكلم بقى دلوقتي احنا خلصنا الحاجات اللي هي مينلي بتاثر لي على السنسوري وعلى الموتور بجميع انواعها الهيريديتري والديجنريتيف والتوكسيك والمونونيوروباسيز بما فيها الكونجنيتال فورم بتاعتها والاكوايرد فورم بتاعتها. في عندي حاجه اللي اسمها اللي هي الاوتونوميك نيوروباثي. اوتونوميك نيوروباثي دي امراض كتيره بس في حاجه يعني ايه اوتونوميك يعني من ضمنها الهورنر مثلا. هنحط الهورنر سندروم ده بيأثر لي على الاوتونوميك نيرفس سيستم. يبقى ديزيز اوف ذا اوتونوميك نيرفس سيستم هنحط من ضمنها الاوتونوميك نيوروباثي اللي هي رقم واحد موجوده عندنا هنا. تمام. بس عندي اذر ديزيز زي الهورنر سندروم. تمام. في عندي حاجات تانية تأثر لي على الاوتونوميك نيرفس سيستم زي النيوروبلاستوما والجانجل نيوروبلاستوما. نقول النيوروبلاستوما يعني بعض التيومرز تبقى بتأثر لي على الاوتونوميك نيرفس سيستم. تمام. وبعد كده هنقول عندي الاوتونوميك نيوروباثي. وما ننساش ابدا في الاوتونوميك نيوروباثي الجيان باري. يعني الجيان باري من ضمنهم ها اوتونوميك نيوروباثي يعني هنضيفه في صفحه 34 جيان باري سندروم. هيتحط من ضمن الاوتونوميك نيوروباثي لان الاوتونوميك نيوروباثي دي جت على فكره من سنتين. كان سؤال اوتونوميك نيوروباثي طبعا كان المقصود مش الجيان باري كان المقصود اللي هو الايه النوع اللي مكتوب عندنا كويس دوت اللي هو الفاميليال ديس اوتونومي. بس حاجات تانية هنقولها لازم هيتقال الجيان باري. لازم هيتقال حاجة اسمها الهيرشيس برانج. الهيرشيس برانج اكيد يعني اهم ما يميزه ايه؟ حد عارف؟ يعني انا عندي في حتة كده اجانجليونيك سيجمنت. يعني ايه اجانجليونيك سيجمنت؟ حد فاكر الفرق ما بين السمباثاتيك والباراسمباثاتيك؟ كان من ضمنها كان في واحد بري كيناتيك وفي عندي بري جانجليونيك وفي عندي بوست جانجليونيك. وكان في السمباثاتيك كان الجانجليا كانت قريبه من السنترال نيرفس سيستم وكان البوست جانجليونيك فايبر كانت طويله بتقعد هي اللي تمشي. في الباراسمباثاتيك كان ايه اللي بيحصل؟ العكس. فكان الجانجليا كان تقريبا قريبه خالص فكانت موجوده جوه الوول جوه الوول بتاع الريكتام والسيجمويد والحاجات ده هي. فكان في حته كده ما فيهاش جانجلي وبالتالي ما فيهاش اوتونوميك نيرفس سيستم وبالتالي مش هتتحرك لان الاوتونوميك نيرفس سيستم ده هو اللي بيحرك لي المسل بتاعت الريكتام وبتاعت السيجمويد. وبالتالي انا لو انا عندي الكولون هنا والحته ديت ما بقاش فيها سيجمنت مش هتتحرك فهيجي الستولز والحاجات ديت هتقف عندها وبالتالي هيحصل عندي هنا دايلاتيشن والدايلاتيشن ده هيبقى اسمه ايه؟ ميجا كولون. عشان نفرقه ما بين حاجات تانية اسمها اكوايرد ميجا كولون اللي كانت بتيجي في الكبار مش مشكلة. انما انا عندي هنا هيبقى ده كونجنيتال ميجا كولون. اللي حصل ايه عندي السيجمنت كانت ايه جانجليونيك. البلكسس الموجودة جوه الوول بتاع المسل هنا كانت ديفيشنت من الجانجلي ما بقاش فيها انرفيشن وبالتالي هيبقى فيه فيلير اوف ريلاكسيشن وبالتالي يحصل لي عندي distension. الولد ده يبرزنت بايه؟ بيكتشر بتاعت انسان وستراكشن تقريبا ملياش كومبليت اوبستراكشن، بس بيبقى معاه يجي مثلا مولود انه يعمل ميكونيوم ما بيعملش، ده احنا قلنا فوق 90% واكتر بيعملوا ميكونيوم في اول يوم، ده بيقعد يومين ثلاثة، زي في ناس برضو تانية بتتأخر في الميكونيوم الهايبوثايرويديز كانوا بيتأخروا برضو في الايه في الميكونيوم. فالهيرشي فرانك ديز دهوت كان برضو بيبقى في ديلي باسج اوف ميكونيوم، وعنده كونستيبيشن ولا دايريا غالبا هيبقى عنده كونستيبيشن، بس مرات كده لو حصل انتيروكولايتس يحصل لهم دايريا سيفير. يبقى الهيرشز برانج ده من ضمن الحاجات الاوتونوميك نيرفس سيستم او اوتونوميك نيوروباثي، او نقدر نقول ان هو من ضمن الديس اوردرز اوف ذا اوتونوميك نيرفس سيستم، ديس اوردرز اوف ذا اوتونوميك نيرفس سيستم. مشكله ان في اجانجليونيك سيجمنت ميجا كولون ديليت باسج اوف ميكونيوم كونستيبيشن، ودايما في الهيستوري ما بيقدرش يعمل ستولز الا سابوزيتوري او انيما او يعني دايما بيبقى ده من ضمن الحاجات اللي بتبقى موجوده في الهيستوري بتاع هذه الناس. الهورنر احنا قلنا ان احنا هنضيفه من ضمنهم، والنيوروبلاستوما والكونجنيتال انسنسيتيفيتي تو بين وانهيدروزيس، لان ده عنده انهيدروزيس. ومين اللي بيسبلاي السويت جلاند سوماتيك ولا الاوتونوميك؟ ديس اوردرز دولت من ضمن ديزيزز بتاعت الاوتونوميك نيرفس سيستم. انا عندي في ديزيز بتاعت الاوتونوميك نيرفس سيستم، في نيوروباثي حاجات نيوروباثي اللي هم الفاميليا الديس اوتونوميا والجيان بارين، تمام. وفي عندي حاجات تانية ديزيز تانية زي الهورنر، ما الهورنر ده ممكن واحد ضرب واحد تروماتيك يعني بس هو في الاخر هيبقى ايه اوتونوميك نيرفس سيستم ديس اوردرز. يعني مش هيتحط مع الاذر اوتونوميك نيرفس، هيتحط مع الهيل جيان بارين مع الفاميليا الديس اوتونوميا بالظبط كده. السويت جلاندز كانت بتبقى سبلايد بالسمباثيتك، والسمباثيتك كان المفروض ان هو بيطلع نور ادرينالين، تمام، بس في حتتين ما كانش بيطلع، كان من ضمنهم السويت جلاندز والبلاد فيسلز. كان اسمهم كولينيرجيك سمباثيتك، مش مشكله بس يعني مجرد للعلم يعني. تمام، احنا قلنا ايه يا جماعه؟ الاوتونوميك نيرفس سيستم، مش كده؟ في حاجه موجوده برضو عندنا اسمها ريفلكس سمباثيتك ديستروفي. ده من ضمن الاوتونوميك نيرفس سيستم. الحته دي سخيفه شويه معلش، ايه اعرفها اسامي بس، اعرف اللي هي الحته. بص لان ده كان جه سؤال وكان سؤال محدش جاوبه خالص على فكره، كل كان كتب الجامبرين وسخيف بس. المهم ريفلكس سمباثيتك ديستروفي اللي حصل ان واحد جاله انجري، دي هنكتبها معلش. الايتيولوجي بتاعنا هو سمباثيتك اوفر اكتيفيتي فولوينج انجري. احنا في صفحه 34 اللي هو في ريفلكس سمباثيتك ديستروفي. واحد جاله اوفر سمباثيتك اوفر اكتيفيتي فولوينج انجري، بعد كده يبقى عنده ايه؟ هيبقى عنده كونتينيوس بين وهيبقى عنده سويتنج كتير، بس كده. ده اللي احنا عاوزين نعرفه عنه. خلاص، في عندي بعد كده بقى حاجه اسمها الفاميليا ديس اوتونوميا. وهي برضو من اسمها هي حاجه هيريديتري، وبرضو موجوده في اليهود. احنا قلنا من ضمن الحاجات المهمه السايتاب، تمام، والفاميليا ديس اوتونوميا، وهي موجوده كتير قوي وفي كل الكتب كاتبه ان هي موجوده، وليها برضو جيناتكس وحاجات زي كده، تمام. بتتميز بايه؟ بتتميز ان في بيبقى عنده لص في انواع معينه من الفايبرز، في المايلينيتنج فايبرز والسمول مايلينيتنج فايبرز. بيبقى عنده في الاخر حاجات في الاوتونوميك نيرفس سيستم، اشهرها بيبقى عنده سلايفيشن كتير قوي، بيبقى عنده مشكله في السوالوينج ويبقى مشكله في الفيدنج، ده بيبقى حاجات كاركتريك، وبالتالي بيموتوا او اكتر حاجه بتموتهم ان هو بيحصل لهم اسبريشن. يبقى بيبقى عنده سوالوينج ديفكت، في عنده فيدنج ديفيكالتيز، بيبقى عنده سويتنج كتير قوي. كل الحاجات دهية تخليني يموت باسبريشن نيموني. ممكن يجيله من ضمن الحاجات الاوتونوميك نيرفس سيستم ديس اوردرز، ممكن يجيله فوميتنج، والفوميتنج ده بيكون سيفير جدا، بيبقى في صوره سايكليك فوميتنج. تمام. بعد كده ممكن يكون عنده بقى مع السويتنج الجامد يكون عنده إريسيما، ونفس الحاجات دهيت كلها من النيرفس، من الاوتونوميك نيرفس سيستم، لان هو بيسبلاي السويت جلاندز وهو بيسبلاي البلاد فيسلز، فممكن يكون يعمل لي شويه حاجات سكين تشينجز او إريسيما مكانها. ولو الحاجات دهيت زادت ممكن يعمل لي اتروف في السكان. يبقى انا عندي الفاميليار ديستروميا دوت، ده حاجه هيريديتري وبتاثر على الاوتونوميك نيرفس سيستم، اثر لي على السويت جلاندز، على البلاد فيسلز، بيبقى معاه سوالون ديفكت، بيبقى معاه فيدنج ديستربنس، بيبقى معاه اسبيريشن، ممكن يكون معاه السرز، كورنيال السرز. والكورنيال السرز لان التير بتاعته برودكشن بتبقى قليله. تمام. فبرضه بالتالي من التريتمنت بتاعها زي ما عرفنا البيلز بولسي، ممكن ان احنا برضه نحط لهم ارتفيشال تير موجوده بحيث ان احنا نمنع الكورنيال السريشنز دهيت. تمام. اللي بيموتوا برضو زي ما كان الجانبري بيموتوا زي من اوتونوميك نيرفس، احنا قلنا الجانبري هم برضو دولت عندهم لونج كيو تي سندروم، او يعني مش سندروم، بنلاقي من ضمن الفايندنجز في الاي سي جي ان بيبقى عندي كيو تي بتبقى واسعه، بتبقى طويله، يبقى بتبقى برولونج، وبالتالي ممكن يبقى ساسبتو ان يحصل له اريزمياز وحاجات زي كده. لو احنا حققنا له، لو احنا حققنا لواحد طبيعي هيستامين، هيستامين جوه، الهيستامين دوت كان من الحاجات اللي كانت لدرجه كانت مسؤوله عن بتعمل لي الرجي وبتعمل لي حاجات كتيره راينايتس، وكانت من ضمن الحاجات اللي بتطلع من الماسلز. كان في حاجه اسمها تريبل ريسبونس، كان لما واحد يفلش كده حاجه يحصل عندي بازو كونستريكشن، وبعد كده يحصل لي بازو دايلاتيشن، وتبدا الحته مكان الالم تبدا تعلم لون احمر. وكان الرجل مهمه جدا اللي كانت بتعمل الكلام دوت الاوتونوميك نيرفس سيستم، وكان جزء منها بسبب الهستامين، كان بيستيموليت النيرف اندنجز دهيت. لو واحد عنده ديس اوتونوميا او عنده مشكله في الاوتونوميك نيرفس سيستم مش هيبقى عنده الريسبونس دهوت موجود، وبالتالي هتلاقوها من ضمن الانفستيجيشنز بتاعتنا. لو احنا حققنا هستامين مش هنلاقي ان انا عندي اللي هو التريبل ريسبونس دهوت او الفلير افكت اللي بيحصل لما اعمل انجكشن لهستامين. لو انا واحد عنده مشكله في الاوتونوميك نيرفس سيستم، وبالتالي الريسبتورز بتاعت الحاجات دهيت هتبقى اب ريجوليتد ولا داون ريجوليتد، يعني هو ما عندوش النيرفس سيستم مش شغال، مفيش امبلسز ماشيه فيه، الريسبتورز دي هتزيد ولا هتقل؟ هتزيد، وبالتالي هيبقى حاجه بنسميها اب ريجوليشن. تمام. وبالتالي لو انت حقنت حاجه زي النور ابينفرين نور ادرينالين، هيبقى الريسبونس بتاعه هيبقى اكزاجيريتد، يعني يبقى اكتر من اللي انت متوقعه. ليه هيبقى اكتر من اللي انت متوقعه؟ لان الريسبتورز نفسها بقت كتير. ولو حقنت اسيتايل كولين يعني هتلاقي برضو الريسبونس بتاع الاسيتايل كولين، بس ما فيش اسيتايل كولين موجود. حتى لما احنا قلنا في السودو كولين استريز هو اساسا احنا الدور بتاعه مش موجود، لان اساسا حتى ما فيش اسيتايل كولين، فكانوا بيحققوا حاجه اسمها الميتا كولين. ميتا كولين ده هي كانت برضو من ضمن الحاجات اللي هي بتشتغل بنفس طريقه الاسيتايل كولين، فلما تحقنه في واحد عنده الريسبتورز بتاعته اب ريجوليتد هيحصل لي اكزاجيريتد ريسبونس. والاسيتايل كولين كان بيعمل لي هايبو ولا هايبر تنشن، باراسمباثيك هايبو تنشن وسمباثيك هايبر تنشن، وبتلاقي هتلاقي اكزاجيريشن في الريسبونس سواء في الهايبو او في الهايبر. المفروض لو انا حقنت حاجات في العين، حقنت باراسمباسو ميتك في العين، المفروض ان ما بيحصلش عندي ريسبونس يعني لو حقنت استايل كولين مثلا جوه العين، المفروض ان ما بيحصلش ريسبونس لانه ما بيعديش، هو نفسه ما بيعديش. بس لو كان عندي الريسبتورز برضو اب ريجوليتد، ممكن حطيت الماده بتاعته زي ما حقنتها الميتا كولين ده، حطيتها اي دروبس، برضو هيحصل لي الباراسمبثيسيس يعمل مايوزس ولا ميدريزس؟ مايوزس، وبالتالي يحصل لي مايوزس لو انا حقنت هذه المادة. تمام. يبقى دي هي الفاميليال ديس اوتونوميا. هتعالجها ازاي؟ هتعالجها اساسا سبورتيف تريتمنت، وتاخد بالك من الالسرز اللي ممكن بتيجي في العين والحاجات ده. vomiting. في حاجة هنضيفه في ال vomiting، هنضيفها في ال vomiting. then citron. ده سترون ده هو اسمه الزفران اللي في الكيموثيرابي في الاورام، ده اكتر حاجه من ضمنها ممكن ان هو السترون دوت نستخدمه في الفاميليا ديس اوتونوميا. طيب من ضمن الحاجات الفوميتنج. هي الحته بتاعت الاوتونوميك نيرفس سيستم ده هي سخيفه وغالبا مش هتيجي تاني، بس نبقى بس عارفين حتى التقسيمه العامه بتاعتها تبقى شكلها ايه. الحاجه الثانيه اللي هناخدها بقى برين تيومرز. ده سؤال بيتسال ريتن وبيجي كلينيكال، مش يعني جيت مره كلينيكال واحد عنده برين تيومر، واورال الدكتور النجار بيساله دايركت كده برين تيومر لوحده، فهو مهم. وحتى في الكوريكولم بتاع النيورولوجي اللي هيبدا بكره ده هو في دي واحده كامله برين تيومر قاعده كامله. المهم برين تيومر ده هي بصفه عامه دي كومن ولا مش كومن؟ هي كومن بالنسبه لباقي التيومر، وهي على طول ورا اللوكيميا اللي هي اكثر تيومر بيجي في الاطفال اللوكيميا. طيب التقسيم العامة بتاعتنا في كذا تقسيم، بس اشهرهم ان احنا بنقسمه اكوردنج للمكان بتاعنا. هل احنا فوق في حاجة اسمها تنتوريوم سيريبيلاي؟ تنتوريوم يبقى فوق هو السيريبيلم اللي كان بيفصل لي السيريبرم فوق من السيريبيلم. يعني لو احنا حد فاكر كده، وده التمبورال، وكان في عندي هنا الايه الاوكسيبيتال لوب، وكان عندي هنا من ورا الايه السيريبيلم وقدامه البرين ستام. كان في حاجه كده ليها فتحه في النص تمام في السكال اسمها التنتوريوم سيريبيلاي، كانت بتفصل لي السيريبرم من فوق من السيريبيلم من تحت، كان بيمشي فيها ايه وسطها البرين ستام تمام. يبقى كل المنطقه دهيت اللي تحت التنتوريوم بتسميها انفرا تنتوريوم. انفرا تنتوريوم مجازا بنعتبرها اسمها بوستيريور فوسا. ليه؟ اصل كل الحاجات اللي في المنطقه ده سواء السيريبيلم ورا والبرين ستيم قدامه وما بينهم الفورس فنتريكل، ده كله موجود في حته من البرينيوم اللي هي كان اسمها البوستيريور فوسا. يبقى الانفرا تنتوريوم مجازا ممكن نقول ان هي نفسها البوستيريور فوسا. وفي تيومرز تطلع لي فوق هنا، تطلع لي فوق هنا اللي هو فين؟ السيريبرم او السيريبرال هيمسفير. السيريبرال هيمسفير فيها البتويتري مكانها انفرا ولا سوبرا ولا ايه؟ سوبرا. طب الباينيال بودي تيومرز تبقى سوبرا ولا انفرا؟ باينيال بودي دي فوق خالص، يعني عند الثيرد فنتريكل والميد برين، يبقى هي فوق سوبرا تنتوريوم. باينيال بودي تيومر. طيب اوبتيك نيرف جلايوما تبقى سوبرا ولا انفرا؟ مينجيوما سوبرا ولا انفرا؟ على حسب، انا بتكلم على اي مننجيز يعني، بس غالبا سوبرا، وغالبا هي ما بتجيش في الاطفال فمش بنقولها خالص المننجيوما يعني تمام. انما اشهر حاجات عندي اللي هو الانفرا والسوبرا، والاكتر بتشاف هو الانفرا تنتوريال تيومرز. والانفرا تنتوريال تيومرز كان فيهم اتنين مهمين جدا جدا جدا اللي هم دايما حتى التفريقات بتبقى ما بينهم، اللي هم الاسترو سايتوما والميدالو بلاستوما. استرو سايتوما بتبقى فيها حتة سيستك، بتتميز ان فيها حتة سيستك وحتة سوليد تمام. بس لما انا الاقي حتى الكلام ده نقوله في السي تي، لما الاقي برين تيومر موجود في البوستيرور فوسطة وفي حتة سيستك، يبقى انا ميال اكتر للاستروسايتوم. وبتطلع من الميد لاين، بس لازم بتاخد ناحية، يعني بتاخد ناحية من السيريبيلم. السيريبيلم ناحية من السيريبيلم ده هنسميها ايه؟ سيريبيلر هيمسفير تمام. فتبقى واخده ناحيه من السيريبيلر، فبتبقى غالبا على وان سايد، يعني بتبقى غالبا يونيلاتر، ما بتبقاش في الميد لاين بالظبط، او بتبقى في الميد لاين وانكروتشنج على وان سيريبيلر هيمسفير. بعكس الميدالوبلاستوما. ميدالوبلاستوما فليشي تيومر بيبقى سوليد وبيطلع في الميد لاين بالظبط. الاستروسايتوما بتبقى سلولي بروجريسيف، ما بتبقاش الاستابيليتي بتاعتها جامده. الميدالوبلاستوما بتبقى رابيدلي بروجريسيف. الميدالوبلاستوما بتتميز بحاجه مهمه جدا، انها بتعمل ميتاستاسيس، وده اللي بيخلي البروجنوز بتاعها اوحش كتير من الاستروسايتوما. تمام. من السيفيريتي بتاعتها ممكن ان انا يحصل جواها هيموريج ونكروزس، وده اللي اكنها سيستك، بس هي اكشوالي مش سيستك. سيستك يعني باي نيتشر بتاعتها هي سيستك، اللي هي الاستروسايتوما. يبقى احنا اول نوع بنتكلم فيه في الانفرا سنتوريال النوع الاولاني اللي هو الاستروسايتوما. والنوع الثاني اللي هو الميدالو بلاستوما. قلنا الاستروسايتوما غالبا بتبقى يونيلاترال، واخده ناحيه، وبتبقى سيستك او فيها سيستك ليجن، وبتبقى سلولي بروجريسيف وبيبقى البروجنوز بتاعها افضل. الميدالوبلاستوما بتبقى فليشي تيومر، بيبقى فيها هيموروج ونكروزس، ممكن يبقى فيها بريك داون، بيبقى رابيدلي بروجريسيف تيومر، وبيبقى اكتر ميد لاين. الكلام دوت مهم حتى في السي تي، لانه غالبا 100% يعني هيجي برين تيومر في الاكزام، برين تيومر يعني في السي تي. وهيبقى لما اقول بوستيرير فوسا تيومر واجي اقول هو موست بروبلي هتكلم على ميدالوبلاستوما ولا استروسايتوما، هيبقى من الايه الكرايتيريا اللي قدامي ده. هي الميدالوبلاستوما بتتميز من ضمن الحاجات انها ممكن تعمل ميتاستاسيس، وممكن تعمل حاجه ثانيه اسمها سيدلينج. سيدلينج يعني ايه؟ يعني بترمي حاجات في السباينال كورد، يعني نفسها مش هي الميدالوبلاستوما دي في البوستير فوسا، وبتبقى قريبه من الفورس فنتريكل، وعشان كده ممكن انها تعمل لي ميتاستاسيس صغيره تنزل لي على السباينال كورد. طيب النوع الثالث من الانفراتنتوريال حاجه بتطلع في البرين ستيم، والبرين ستيم ده حته صغيره اللي هو جذع المخ، بس مهم جدا، ولو طلعت حاجه صغيره جدا جدا جدا فيه بتبقى على طول البروجنوز بتاعها على طول يعرف ان هو وحش، وقليل قوي لما هم بيقدروا ان هم يدخلوا. بيبقى التريتمنت بتاعنا غالبا بيبقى بالياتيف تريتمنت. تمام. لو طلع لي حاجه بقى، احنا اتكلمنا على حاجه ريليتد قوي للسيريبيلم اللي هي الاسترو والميدال، وحاجه ريليتد خالص للايه للبرين ستيم اللي هو برين ستيم بايوما، وفي حاجه في بتطلع من الفنتريكلز. الفنتريكلز ده هو بيبقى لايند بابيثيليال سيلز اسمها ايبندايمال لايننج، يعني لو طلع منه تيومر بيبقى اسمه ايه ايبندايموما. والايبندايموما ده هي بتقعد تخرب لي سي اس اف، وفي نفسها هي كمان بتقفل لي السي اس اف اوبننج اللي كانت موجوده في الفورس فنتكل لوشكا والماجندي والحاجات ديت، بتعمل لي هيدروكيفاليك تشينجز. تمام. يبقى احنا دلوقتي في الانفراتنتوريال عشان ما نتوهش، بتكلم على استروسايتوما، ميدالوبلاستوما، برين ستيم جلايوما، وابن دايموما. وابن دايموما الانفراتنتوريال هتبقى اكتر كتير من السوبراتنتوريال، مش كتير يعني اكتر من السوبراتنتوريال. برزنتيشن بتاعتنا ايه؟ يعني واحد عنده ميس موجوده في المنطقه ده هي البوستيرير فوسا، ممكن يبريزنت بايه؟ ممكن يعمل لي اتاكسيا. وكقاعده عامه عاوزين دي تبقى موجوده، اي واحد عنده اتاكسيا، اي واحد عنده اتاكسيا حتى لو هي شكلها بناين اتاكسيا، لازم يعمل سي تي، لازم يعمل ايميجنج. تمام. لان الاتاكسيا من ضمن البرزنتيشن بتاعه البرين تيومرز، فبالتالي مش معقول ان انا واحد يكون عنده اتاكسيا وفي الاخر اعالجه على انه اتاكسيا واديله مش عارف ايه وايه وفي الاخر يطلع لي برين تيومر. ممكن يبريزنت بايه كمان؟ increased intracranial tension، وده هنقوله النهارده. increased intracranial tension ده مهم. ليه هيعمل increased intracranial tension؟ انا عندي هو نفسه ماس، والماده هي الجسم ما كانش متعود عنها في واحد عنده السكال مقفوله او حتى مفتوحه، يبقى الماده هي اكسترا ماس، ادي حاجه. وممكن يحصل في الماس جواها ايه؟ هيموريد ونكروزز زي الميدالوبلاستوما، فالماده هي تزيد، ادي حاجه. طيب ممكن ايه كمان؟ ممكن الماس ده هي تقفل لي حاجتين، تقفل لي السي اس اف سبيسز، فتعمل لي تزود السي اس اف فوليوم اللي موجود عندي، فبالتالي تعمل لي هيدروكيفلس، وبالتالي انكريز انتراكرينيال تنشن. وممكن تعمل لي تاثر لي على البلاد فيسلز السيركوليشن اللي جاي من فوق من الجسم بتاع من السكال بتاعتي للسيستميك سيركوليشن فتعمل لي اوبستراكشن للفينس ريتيرن. الفينس ريتيرن يبقى دولت الاربع حاجات يخلوا لي اي تيومر يعمل لي انكريز انتراكرينيال تنشن، عشان لما نعرف بعد شويه ايه الميكانيزم بتاعت زياده الانتراكرينيال تنشن في واحد عنده برين تيومر. يبقى المين بريزنتيشن بتاعت الحاجات دهيت اللي هم موجودين في البوستير فوسا اللي هم موجودين انتراكرينيال اساسا رقم واحد انتراكرينيال تنشن. هيجي لك الواحد بايه؟ هيجي لك بفوميتنج وهيدك وبليرنج اوف فيجن، تمام، تعمل له فاندس تلاقيه بابيل ديم، تمام، وممكن يجي لك باتاكسي، يعني حاجات نيورولوجيكال مانيفيستيشنز، تمام. ودولت اكتر حاجتين ممكن يجي لي سيجرز او يجي لي باراليسيس او كده. اه طبعا ممكن يجي لي سيجرز وباراليسيس، وهقول لكم على حاجه هنا هتبقى صعبه بس هنفهم بيها حاجات كتيره بعدين. لو واحد عنده برين ستيم جلايوما، يعني ايه برين ستيم جلايوما؟ يعني ده البرين ستيم، وهناخد كاتو برين ستيم في كذا حاجه كده، في بونز وميد برين وبونز. هناخد هنا مثلا وليكن عشان للتسهيل هناخد البونز. البونز فيه نيوكليي كتيره، نيوكليي بتاعت ايه؟ سبعة. هناخد سبعة مثلا، ناخد كم مثال؟ سبعة و ثمانية لا مفيش، افكر دي النيوكليس بتاعت الفيش، تمام. لو واحد جاله تيومر في منطقة البونز هنا، ده تيومر، تمام، هيعمل لي فيشال بولسي ولا مش هيعمل لي فيشال بولسي؟ هيعمل فيشال بولسي. وبولسي يعني باراليسيس او ويكنس. هيبقى النيتشر بتاعه ابر ولا لور موتور؟ هيبقى ابر. ابر ليه؟ ده واخد النيوكليس، يبقى يعمل لي الباراليسيس ده هوت ايه؟ لور. يعني هياخد الفيشال كله ولا جزء؟ كله. يعني اه يعني كل النص، اه تمام، يبقى كل النص هي، تمام. او لو التيومر دوت خد الديرب او كده، المهم هيعمل لي الايه الموضوع ده. طيب احنا اتفقنا ان انا عشان اتحرك انا محتاج تو نيورونز، ابر موتور نيرون ولور موتور نيرون. تخيلوا واحد انا عشان احرك ايديا محتاج حاجه خليه تيجي من السيرفرال كورتكس هنا تمشي، تمام، وتنزل في حاجه كده كانت موجوده ما بين الثالاموس والكوليت والحاجات كده اسمها انترنال كبسول، كانت بتمشي فيها وبعدين تقوم نازله في كذا سكه كده الاخر بتوصل للبرين ستيم، والبرين ستيم تفضل نازله نازله نازله نازله فيه لغايه ما توصل لاخر المدله، وعند اخر المدله تعمل تحود الناحيه الثانيه، ولما تحود الناحيه الثانيه تسبلاي الناحيه الثانيه من الجسم، لما تسبلاي الانتيريور هورن سيل. يبقى الانتيريور هورن، يعني لو انا رسمت كات البتاع دي هتفيدنا قوي في الهيمبليجيا. لو انا رسمت هنا ده السباينال كورد، ودي الانتيريور هورن سيل، تمام، ودي السيربرال كورتكس هنا، دي واحده ودي الثانيه. عشان ان الواحد يتحرك محتاج ان الابر موتور نيرون مثلا زي دي تبعت لي نيرف، والنيرف ده هيفضل ماشي كده، تمام، ولما يوصل لاخر المدله يعمل ديكاسيشن، تمام، وينزل هنا على الانتيريور هورن سيل دي عشان لو انتوا فاكرين الرسمه اللي احنا قلناها بقى الايه؟ النيرف بالنيوروماسكولار بالمسل بحاجات زي كده. يبقى انا عندي لو انا جاله واحد عنده هنا هيموج او انفاركشن او اسكيميا او كده، اي ناحيه اللي هتبوظ؟ دي ولا دي؟ الكونترالاترال. ليه؟ عشان دي حصل ديكاسيشن. طب لو انا بوظت الخليه دهيت بعد الديكاسيشن هنا هيحصل افسي لاترال ولا كونترالاترال؟ يبقى انا عشان كده لو انا قطعت في السباينال كورد نصه هيمي سكشن مثلا في السباينال كورد هيحصل لي افسي لاترال هيمبليجيا. انما لو انا بتكلم على مستوى الكورتكس او الانترنال كبسول او ما بين دهوت ودهوت اللي اسمه السب كورتيكال ليفل، يبقى انا بتكلم على كونترالاترال هيمبليجيا، مظبوط كده. لو انا بتكلم على نيرف وسيل بودي ونيورو ماسكولار جانكشن ومسل وحاجات ده، يبقى انا بتكلم اساسا مش على ابر موتور، انا بتكلم على لور موتور نيورون ليجن، تمام. طيب تخيلوا بقى الواحد اللي جاله برين ستيم جلايوما او جاله هيموريش في البرين ستيم او هيموريش او تيومر في البونز مثلا، هيحصل له فيشل. اخباره ايه الفيشل هنا؟ احنا قلنا لور، وهيبقى عنده البراليسز هيبقى على اي ناحيه؟ هيبقى عنده براليسز ولا لا؟ هو هيقطع النيرف دهيت اللي نازله على الابسي ولا الكونترالاترال؟ كونترالاترال. طب البراليسز بتاع الفيشل والبراليسز بتاع الجسم عكس بعض ولا مش عكس بعض؟ يعني واحد على ناحيه والتاني على ناحيه، والنيتشر بتاعهم زي بعض ولا مش زي بعض؟ مش زي بعض، واحد لور وواحد ابر. وعشان دي بنسميها ايه؟ كروس هيميبليجيا. يعني ايه كروس هيميبليجيا؟ يعني انا عندي براليسز فيشل، او هو اشهر مثال الفيشل على ناحيه، وباقي الجسم كله البراليسز بتاعه على الناحيه الثانيه. تمام. طيب دي عشان نفرقها، لو واحد عنده هنا، عنده هنا مشكله بس ما عندوش تيومر ولا حاجه. ازاي؟ اعمليها بقى بالطريقه اللي انت عاوزاها. ما هو ده هيبقى عكس ده، وده على نفس ده، يبقى ده هو ده، يعني كده. تمام. المهم، طب لو انا عندي دلوقتي حد واحد عنده كابسولار انفاركشن، او عنده مثلا سيربرال كورتيكال، حاجه زي هنا دي ليشن هنا، الفيشل ده هو الفيشل ده، خلوا بالكم برضو الفيشل هو نفس الانتيرير هورن سيل، هي النيوكلاس دي هي نفسها، دي بتبقى سبلايد من هنا. تمام. هقول لكم حته صعبه شويه بس بعد شويه، يعني دي بتبقى سبلايد بدي. تمام. فلو حصل عندي هنا مشكله، دي اللي هتبوظ ولا لا؟ دي اللي هتبوظ. وبالتالي لو حصل عندي مشكله دي هتبوظ ودي هتبوظ يبقى هيبقى الباراليسز على نفس الناحيه، صح؟ ده اليوجوال. بص تلاقي الواحد عنده باراليسز على الناحيه دي، ووشه الناحيه دي حلو ووشه الناحيه دي وحش، صح؟ صح؟ مظبوط. تمام. الفيشل نيوكليس المفروض انها بتبقى سبلايد من ناحيه واحده ولا بالناحيتين؟ من ناحيتين خالص. لا، من ناحيه واحده ولا من ناحيتين؟ لا، مش من ناحيتين. فيها حته طيب يبقى انا عندي النيوكليوس بتاعه الفيشل بتقسم لحاجتين، ابر ولور. الابر بيسبلاي الابر بارت اوف ذا فيس، واللور بيسبلاي اللور بارت اوف ذا فيس. يعني الفيشل نيوكليوس، هو الفيشل اساسا ده بيسبلاي ايه؟ العضلات بتاعه العين، يخليني اقفل العينيه، بتاع التشيك يخليني انفخ، يوري اسناني، الحاجات ده هي. الابر بارت اوف ذا فيشل نيوكليس بتبقى سبلاينج الابر بارت اوف ذا فيس، اللور بارت اوف ذا فيشل نيوكليس سبلاينج ذا لور بارت اوف ذا فيس. الابر بارت اوف ذا فيشل نيوكليس بتبقى بايلاترالي سبلايد من البوست بيراميدال، يعني بتبقى سبلايد بدي وبتبقى سبلايد بدي. انا بتكلم على مين؟ بتكلم على الابر بارت دي. وبالتالي لو واحد عنده هنا حصل انفاركشن او هيموريج او اسكيميا او وات ايفر الحاجه، تقول لي دي هتبوظ، ما هيش هتلاقي الا لو عنده بايلاترال انفاركشن، حظه بقى سخيف. طيب اللور بارت اوف ذا فيشل نيوكليس بتبقى سبلايد بايه؟ بالكونترالاترال بس. طب هل بتبقى سبلايد بدي كمان؟ لا. وبالتالي لو واحده ضربت الناحيه الثانيه هتبوظ. تمام كده. يبقى انا عندي اللور بارت اوف ذا فيشل نيوكليس بتبقى سبلايد بالكونترالاترال كورتيكال سيريبرال كورتكس. وايه انت بسرعه. طيب وبالتالي لو انا عندي مشكله هنا كلها، هيبقى الباراليسز بتاع الجسم في اي ناحيه؟ انا عندي الكورتكس بايظ او كبسول بايظ، هيبقى الباراليسز على الناحيه دي ولا على الناحيه دي؟ على مستوى الجسم، على الناحيه الثانيه العكسيه، صح؟ واحد اتضرب هنا اتشل هنا، مظبوط؟ يبقى بهالشكل. طب الفيشل نيوكليس، الفيشل باراليسيس بتاع واحد اتضرب في الكبسول او في الكورتكس هنا، الفيشل نيوكليس هتتاثر ولا مش هتتاثر؟ اللور جاست اللي هيتاثر، اللور بارت بتاعه هو اللي هيتاثر، يعني اللور فيس اللي هيتاثر. اللور فيس الناحيه دي ولا الناحيه دي؟ على نفس ناحيه الجسم. في حد بقى نقعد بقى نلف ورا بعض، على نفس ناحيه الجسم او على عكس ناحيه الليجن، مظبوط كده؟ ما هي. طب لو واحد هيبقى ربع الوش. النص التحتاني احنا بنقول النص ده هو اللي هيبقى ايه افكت. طب اللي فوقاني ده هو هيبقى افكتد؟ مش هيبقى افكت. نفس الكلام ده هو نقوله في الايه في الناس اللي هم عندهم هايبوجلوسال نيوكليس بتبقى من ناحية واحدة بس. تمام؟ ناحية واحدة بالظبط من الكونترالات. يعني الهايبوجلوسال نيوكليس تبقى زي اللور بارت اوف ذا فيشال نيوكليس. باقي الكرينيال نيرفز كلهم بايلاترالي سبلاي. وبالتالي لو واحد عنده الناس اللي احنا بنشوفهم كتير قوي ان عندهم هيمبليجيا بص تلاقيه كده وكده وكده وكل الفيس بتاعه كسنسيشن حاسس وكباور ماسيتر وتمبراليس وحاجات زي كده شغاله بس دولت بيبقوا سبلايد مش بالفيشال سبلايد بحاجات تانية. بس ليه ما تاثروش؟ اصل الترايجيمنال نيوكليس والحاجات التانية كلها تبقى بايلاترالي انيربيتد ما عدا هايبوبلاستال نيوكليس واللور بارت اوف ذا فيشال نيوكليس. عادي؟ طب نمشي اصلا مش يبقى لما احنا نيجي نقول كروس ده هيمبليجيا ايه اللي حصل؟ ان انا عندي واحد حصل له ليجن في هذه المنطقه. الليجن في المنطقه ده هيت ايه اللي حصل فيه؟ دمر لي النيوكليوس بتاعت الفيشل اللي على ناحيتي صح؟ فعمل لي لور موتور نيرون ليجن فيشل بولز ويكنس وباراليسز لور موتور نيرون نيتشر واخد كل النص ولا نص التحتاني ولا ايه بالظبط كل السايد ده من الفيس. طب لو انا عندي ده هو سواء بقى كورتيكال او كابسولا هيبقى الموضوع زي ما احنا ايه قلنا اللي احنا دخلنا في الحته ده هيت ان احنا بنتكلم على حاجه اسمها برين ستيم جلايوم اللي هي ثالث نوع من انواع الانفراسنتوريال برين تيومرز اللي هي النوع الثاني من البرين تيومرز اللي هو النوع الاولاني بتاعه كان السوبرا سنتوري البرين تيومر سوبرا وانفرا انفرا استرو ميدالو برين ستيم جلايوما وحاجه بتطلعني من الابندايمال لايننج بتاع الفورس فنتركل اسمها ابندايموما كلهم هيبريزنت بانكريز انتراكرينيال تنشن ممكن يبريزنت باتاكسيا ممكن يبريزنت باتاكسيا الاسترو والميدالو بلاستوما ممكن يبريزنت بهيمبليجيا تمام ممكن يبريزنت بهيمبليجيا والهيمبليجيا لو بنتكلم على اوبتيك على برين ستيم جلايوما بنتكلم على كروست هيمبليجيا لان هتبقى ناحيه غير الناحيه الثانيه. هنتكلم باقي بس الساينز بتاعت الانكريز انترا كرينيال تنشن. انا عندي المعروف يعني الهيدك والهيدك بيبقى ضل ايكينج تمام بيبقى اكتر بالليل ولا بالنهار بيبقى بدري تمام وبيتحسن بالايه بالتدريج تمام وبيبقى عندهم فوميتنج والفوميتنج ده بيبقى بريسيدد ولا لا ابنوزيا تمام ما بيبقاش بريسيدد والفوميتنج برضو بيبقى في الاول. كل الحاجات بتاعه الانتراكرينيال تنشن لو واحد عمل تريننج او كافينج او كده بتزودها ولا بتقللها بتزودها تمام هو بتبقى بدري ليه لان هو بيبقى نايم على المفروض نايم فلات لفتره طويله فلما بيصحى عقبال لما الفينس ريتيرن يتحسن والحاجات ديت فبيبقى الهيدك في اكتر اوقاته يعني تمام. في عندي بليرنج اوف فيجن ليه يبقى عندي بليرنج اوف فيجن لانه بيبقى عنده بابليديما ليه يبقى عنده بابليديما عشان الانتراكرينيال تنشن العالي ده هو ضغط لي على الاوبتيك نيرف ولما يضغط على الاوبتيك نيرف يعمل له اديما. اصل الاوبتيك نيرف من ضمن النيرفات اللي كان جواها ارت او بيسل تمام فلما يقفل لي الفينز والحاجات ده هي تحصل لي بابيل اديما تمام. كان فيها من ضمن الحاجات الفولس لاترالايزنج او النون لوكالايزنج ساينس كان اللي هو اللاترال ريكتس باراليسيس او الابديوسنت باراليسيس كان ده بيتاثر مع اي زياده في الانتراكرينيال تنشن. اي واحد عنده ضغط المخ عالي الابديوسنت بيضرب. ليه بيضرب؟ اصله نيرف رفيع قوي كورس طويل وماشي على البترس بارت بتاع التمبرال بون. فاكرين انتوا في السكال كان في عندي في السكال كان دي السله وكان عندي كده ودي دي السكال لما كنا بنفتحها صح ده الاوربت هنا وهنا وحاجات زي كده. كان في انا عظمه تخينه قوي اللي هي البتراس بارت اللي كان من هنا عندها الايه الاوديتوري كانال كان الابيوسنت نيرف ماشي على التيب بتاع الفيتراس بارت هنا، في اي حاجه تضايقه على طول تعمل له باراليسيس. وبالتالي لما تلاقي واحد عنده كونفرجن في سكوين يبقى ده هيبقى لاترالايزنج ساين ولا لا؟ مش هيبقى لاترالايزنج ساين لانه يدل على الابيوسنت. طب واذا الابيوسنت بايظ؟ ممكن يكون لاترالايزنج، بس لو حتى الابيوسنت بايظ فهو انا مش هقدر ان انا اعتبره لوكالايزنج، لانه ممكن يتاثر بكذا حاجه، باي زياده في الانتراكرينيال تنشن ممكن انها تعمل لي convergent squint يعني abducent paralysis يعني lateral rectus paralysis. تمام. طيب ده احنا دلوقتي بنتكلم في الانفراتنتوريال، ناخد ريست ونكمل احسن ريست ولا نكمل برين تيومرز كلها؟ نكمل برين تيومرز. طيب برين تيومرز النوع الثاني، احنا اتفقنا النوع الاولاني خلاص في الانتراكرينيال تنشن واتاكسيا وفورس يعني كل الحاجات بتاعت الانتركرينيال تنشن هتبقى معايا. طيب النوع الثاني بقى اللي هو السوبرا تنتوريال، ايه السوبرا تنتوريال ده؟ فوق التنتوريوم سيريبل لاي، يعني مكانه فين؟ في السيريبرال هيمسفير. وايه في السيريبرال هيمسفير؟ في حاجات كتير في السيريبرال هيمسفير. تخيلوا واحد جاله استروسايتوم، جات له في الفرونتال لوب او البرايتال لوب او الاوكسيبيتال لوب او التمبورال لوب، عايز تيومر، عايز في تيومر مشهور جدا واشهرهم بصراحه اللي هو السوبرا تنتوريال لوكيشن بتاعه بيبقى موجود في الميد لاين وبيجي من ريمننتس كده اسمها راسكيز باوتش. اللي كانت بتدخل الباوتش دوت كان بيجي مع حته من الاوروفارينكس ويعمل لي البتويتري. لو اتبقى منه ريمننتس مش مشكلة، بس لو الرمنس دي بقت طلع منها تيومر كان اسمه كرينيو فارنجيوم. كرينيو فارنجيوم حتى اسمه ايه؟ كرينيو فارنجيوم، اصله كانت الراسك ذات كانت جاية من حتة من فوق لو حد فاكر امبريولوجي وحتة من الفارنكس، فالاثنين كانوا مع بعض كان جزء منها دهيت. لو فضلت الرمنس سيلز دهيت تعمل لي كرينيو فارنجيوم. وكرينيو فارنجيوم دهيت من ضمن التيومرز، هي اشهر سوبرا تنتوريال، بيتميز انها ميد لاين طبعا وبتيجي في السله، في حته اسمها السله تيرسك. لو احنا كنا رسمين لو انتوا فاكرين السكال كانت في السله تيرسك، كان السله تيرسك دهيت كان ليها بروسس وراها كده اسمها كلينويد بوستيرور كلينويد بروسس، كانت وراها كده. فلو في حاجه في الحته دهيت هتكسر لي وتعمل اتروفي وديجنريشن للكلينويد بروسس دهيت، فتخلي السله اللي كانت طبق وظريفه دي بقت ايه؟ كانت مجوفه يعني كده، يعني كده يعني مقابله كونكيف كده ولطيفه. تمام. بقت مفتوحه، كانت بقت ايه؟ حصل فيها سوسرايزيشن او فلاتنينج في البوسيركلينويد بروسس. تمام. وكانت كرينيو فارنجيوما بتتميز بالكالسيفيكيشن، ويتقال ان 90% منهم بيبقى عندهم كالسيفيكيشن، يعني كرينيو فارنجيوما كتيومر بيبقى 90 بنسبه 90% منه بيبقى بيحصل فيه كالسيفيكيشن. خطورتها ايه؟ مكانها، مكانها ده مهم جدا لانه كان بيأثر على حاجات ماشيه وحاجات اندوكراين. هو كرينيو فارنجيوما دي تأثر على اي حاجه اندوكراين؟ بتويت كل ده هي في السن بالظبط كده. ولو طلعت لفوق شويه تضرب لك الهايبوثالامس، ولو طلعت برضو لفوق ممكن تضرب لك حاجه برضو ديكاستيشن زي ما حصل في المضله، كان بيحصل ديكاستيشن كده في حته في الكيازمة. هي كانت بتبقى تحت دولت على طول. تمام. يعني دي الاوربت والاوربت ودي الاوبتيك كيازمة وده اسمه الاوبتيك نيرف وده اسمه الاوبتيك تراكت. تمام. هي بقى كانت تضغط لي على اي حاجة من الحاجات دهيت. تمام. وشوف بقى لما تضغط على الحاجات ديت ايه اللي ممكن يحصل لك؟ اندوكراينالي مثلا ممكن يحصل ايه؟ ده احنا قلناها كرينيو فارنجيوما، قلناها في ال دايابيتس انسيبيتس، مش اي دايابيتس انسيبيتس ده السنترال، ومش اي سنترال، مش الايديوباتيك يعني، السكند اللي هو كان نتيجه لبرين سبيس اوكيباينج ليش كرينيو فارنجيوم. دي حاجه يعني هيجي لك ببوليوريا يعني افترض مثلا معلش جه سؤال كرينيو فارنجيوم، عمره ما هي بس جه سؤال، يبقى انت في الوقت ده بتتكلم في البوليوريا وبوليديبسيا وتتكلم كلمتين. طيب ممكن تأثر لك على دي؟ لا احنا لسه في الاندوكراين. ممكن تأثر على البيتويتري، احنا قلت البستير بيتويتري يعني والهايبوثالامس، ممكن تأثر على انتير بيتويتري نفسها، تضغط عليها تعمل لك اي مشكلة من الحاجات اللي هي ساكن، يعني مثلا هايبوثايروديز السكندري هايبوثايروديز مش برايم فوق عشان بتبوظ لك تي اس ايج، تعمل لك ممكن تعمل لك هايبوجوناديز وتعمل لك اديسون صح؟ كل الحاجات دي هيت كلها على مستوى انها بوظت لي الانتير بتويتري هرمونز نفسها. طيب بقى على حاجات فيزيكال بقى، لو هي ضغطت لي على الاوبتيك ده هوت الاوبتيك نيرف ده عين بلايندنس، لا هنا هيعمل لك عين واحده هتروح، لو ضغطت لك بقى هنا ده في الديكاستيشن. هو كان دايما الفايبرز كانت ماشيه ازاي؟ كان الفايبرز دي كان بيسموها النيزل فايبرز، ها كانت بتمشي كده كده كده كده كده وتحصل لها ديكاستيشن، والنيزل دي كانت بتمشي كده كده وتحصل لها ديكاستيشن، وكانت التمبورال فايبرز بتمشي كده كده كده وما يحصلهاش ديكاستيشن، ودي تمشي كده ما يحصلهاش ديكاستيشن. لو ضغطت لك على الحته دي الاثنين الحمر دولت هتعمل لك تبوظ لك النيزل فايبرز اللي هما بيشوفوا اي فيل تمبورال فيل، فبالتالي يعمل لك حاجه اسمها ايه؟ تمبورال انوبيا، وعشان انها بايلاترال يا بايلاترال وهيمي انوبيا عشان ايه؟ عشان هي نص الفيلد طار عنده، يبقى هو ماشي كده ماشي في حيره ما بيشوفش يمين ولا شمال ما بيبصش هنا ولا هنا، تمام؟ يبقى باي تمبورال هيمي انوبيا دولت هيبقوا بايظين. طب لو باظت لك دي، لو ضربت لك دي ضربت لك دي يعني نرسم دي يعني هي دي صح كده، يبقى مش هيشوف الناس دولت اللي هنا بس هيشوف دولت، مش هيشوف دولت وهيشوف دولت صح، يبقى مش هيشوف الناس البعيدة عن الليجن صح؟ كونترالاترال هومونوماس هيمي انوبيا، تمام؟ كونترالاترال هومونوماس هيمي انوبيا، تمام؟ مش مشكلة بس نعرفها بس كاسم كونترالاترال هومونوماس هيمي انوبيا، تمام؟ يبقى حاجات لو طلعت لي كرينيو فارنجيوما ممكن تعمل لي حاجات لانها تضغط لي بريشر سيمتومز، يعني ممكن تعمل لي اندوكراينال سيمتومز اللي هي احنا بنتكلم لغايه دلوقتي في الكرينيو فارنجيوما، بتطلع من الراسكس باوتش من الريمننس بتاعه، وممكن تعمل لي حاجات اندوكراينال طبعا هتزود لي الانتراكرينيال تنشن ولا لا؟ احتمال كبير تزوده بس مش بنفس قوه الانفراتنتوريال، اصل كل ما انت تنزل تحت كل ما الدنيا بتضيق كل ما اي ليجن صغير يعمل لك مشاكل جامده جدا جدا، انما الكرينيوم من فوق عشان تعمل لك انت محتاجه انها تكبر قوي قوي قوي، انما اكتر حاجاتها كده. طيب ممكن تعمل اوبتيك جلايوما طبعا، ولو عملت لنا اوبتيك لو كان عندي اوبتيك جلايوما ممكن يعمل لي ديكريز فيجوال اكويتي، وانا هنا لو عندي الاوبتيك جلايوما جت هنا، احنا قلنا اوبتيك جلايوما دي من ضمن الكرايتيريا السبعه بتوع الدايجنوزز بتوع نيوفايبروماتوزس، كان من ضمنه اوبتيك جلايوما صح؟ كان من ضمنه ما بقاش. طيب لو انا عندي بقى حاجه في اي بتاع دي، احنا معلش دي هنزود كلمه في كل واحده، لو انا عندي استروسايتوما مثلا او تيومر في الفرونتال لوب يعمل لي حاجه؟ فرونتال لوب ده لا موتور اريا صح ولا غلط؟ طبعا موتور طبعا، بس الموتور اريا كانت ورا شويه كان صح؟ كانت يعني لو ده التمبرال وده كده وكان في عندي هنا كده كانت هي هنا، انما كل ده كان الموتور مش عارف لما واحد يبدأ في التكتيك ده بيضغط على الفرونتال طبعا لا يعني، بس هو بيعمل كده هو الكوجنيتيف والبيهيفيرال والميموري كل الحاجات ديت ممكن انها تبقى تتاثر. فرونتال هنلاقي ان انا ممكن يكون عندي هنكتبهم بس دولت في اللي هو السريبرال هيمسفير صفحه 18 هنكتبهم، لو انا عندي فرونتال ممكن يكون عندي بيهيفيرال وكوجنيتيف وميموري ديستربنسز، وممكن يكون عندي ميموري يكون عندي موتور افكشن، لو انا بتكلم في البرايتال، البرايتال كانت الميجور سنسوري اريا، فيكون عندي كونترالاترال سنسوري افكشن، كورتيكال سنسيشن بقى هنا هتدخل معانا. لو انا عندي في الاوكسيبيتال هيبقى عندي فيجن، هيبقى عندي فيجوال هالوسينيشن ممكن او فيجوال لوس. ولو انا عندي في التمبرال هيبقى بس كلمه مهمه جدا هنقول ان انا ممكن يكون عندي بارشال سيجرز، كومبلكس بارشال سيجرز. يعني احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في المانيفستيشن بتاعه السوبرا تنتوريال تيومرز، برين تيومرز انفرا تنتوريال وسوبرا تنتوريال. انفرا تنتوريال كانت استرو وميدالو وبرين ستيم جلايوما وابن دايموما. السوبرا تنتوريال احنا قلنا السكرين فارنجيوما والاوبتيك نيرف جلايوما والاستروسايتومز اللي واخده السريبرال هيمي سريبرال مش السريبيلر هيمسفير، على حسب مكانها تبان الايه السيمتوم. لو انا بتكلم جنرال مانيفيستيشنز اوف برين تيومرز على حسب المكان وعلى حسب الريت اوف جروث بتاعنا وعلى حسب هي انفرا ولا سوبرا تنتوريا، بصفه عامه السوبرا تنتوريا حاجاتها مش انترا كرينيال تنشن بقدر ما هي بريشر اتروفي وحاجات زي بريشر فرونتال. ممكن ميموري وكوجنيتيف وبيهيفيرال تشينجز زائد موتور باراليسيس. بارايتال سنسوري لوس، تمبرال كومبلكس بارشال سيجرز، اوكسيبيتال فيجوال هالوسينيشن او لوس. هو يعني حتى يعني لما نعرف السيجرز اي واحد عنده كومبلكس بشكل سيجرز بيقول لك لازم ام ار اي. ليه؟ لانه ممكن تلاقي ليجن صغير في التمبرال. التمبرال لوب ده هو من ضمن الحاجات اللي كان فيها اسوشيشن، حاجه اسمها اسوشيشن اريا، يعني بتاخد لك حاجات من الفيجن وتاخد لك حاجات من الاوديتوري وتعمل لك هنا بلان انت بتعمل ايه. كانت اريا من ضمن الاريا اريا 39، كانت الاريا دي كانت بتتحكم لك في اللي انت بتشوفه. يعني انت ممكن تكون سامع بس مش فاهم انت سامع ايه، يعني الصوت ما بيسمع بس ما بيفهمش. الاريا دي كانت من ضمنها، فكان من ضمن الحاجات السيمبرال ده هي كانت بتعمل لي حاجات سنسوري وكانت تعمل لي كومبلكس بارشال سيجر. ليه كومبلكس بارشال سيجر؟ اسوشيشن معايا دي مع ده هي، فكان دايما تبقى اكسكلود من الاول. طيب جنرال تريتمنت كومبلكس بارشال سيجر كان معاها ايه التنسوري؟ لا لا سيبك من دي اكسترا مفيش حاجه. تمام، يبقى احنا خلاص لغايه دلوقتي برين تيومر لو هي جيش بهاتك هنك وممكن على حسب وقت الاجابه وعلى حسب انت قدامك قد ايه تفرز زي ما انت عايز. تمام، تريتمنت جنرال تريتمنت الحاجات دي كلها ايه؟ سيرجيكال اكستشن بلس ماينس رينج ثيرابي بلس ماينس كيمو ثيرابي بالياتيف في بعض الحاجات زي البرين ستيم جلايوما. قليل اللي بيحبوا يدخلوا قوي، يعني لو دخلوا وبيدخلوا يجيبوا عينه عشان يشوفوا هيدينه فين ولا ريت. يعني اصل هو يعني هو عاوز يعمل بقى يشيل التيومر بسيفتي مارجن، فيشيله بقى بالبازل موتور سنتر بالسبيراتري سنتر حاجات زي كده فما ينفعش. تمام، اي ناس من الحاجات دهيت بنركب شنطه. ها لو عنده لو هو عنده هيدروكيفلس نزود بس كلمه في الجنرال تريتمنت، يعني لو جيت في النص كان. طيب انفستيجيشن اوف تشويس كلهم لازم ام ار ار. ام ار ار قاعده ذهبيه ان اي واحد عنده اتاكسيا لازم يعمل ايمجين. تمام، نكمل بعد الفاصل. ما هنقوله انتوا عاوزين تكملوا ما تاخدوش ريست تكملوا انا عادي ما فيش مشكله. خلاص خمس دقايق نصلي ما مشكله انه ما بينفعش. كوجنيتيف يعني المهارات الكوجنيشن، يعني حتى ريكوجنايز يعني يعيد التعرف على، فهو التعرف على الاشياء وانه يعني كوجنيتيف حاجات عليا ما اعرفش ايه حاجات كده. على فكره يا جماعه النهارده احنا ممكن